نركز معاه واحنا شغالين. تعال يعني هي البداية مهمة شوية، ممكن نقعد نضغط كده في البداية دي لحد ما ربنا يفتح علينا، يعني ممكن نطول فيها شوية، ممكن تاخدنا مساحة أكبر من النهاية، لأن هو جزء من علاج الموضوع. يعني هو في الآخر إيه أهم سبب من أسباب الأسباب، يعني أهم سبب من أسباب العلاج بإذن الله عز وجل المشكلة النفسية اللي إحنا فيها هو قوة الإيمان. قوة الإيمان هتيجي زي بيقولوا كده الشعور بالخطر وخوض العذاب. هذا طول الشعور بالخطر وخوض العذاب، طول ما أنا حاسس بقلق، طول ما أنا عندي عزم إن أنا أتحرك وأغير وأعمل، لكن طول ما أنا حاسس إن الموضوع طرف شوية أو زيادة أو تحسين، أخدت بيه جزاني الله خيرا، ما أخدتش بيه ما خسرناش كتير، مش هينفع. فشوية هنطول في البداية لحد ما ربنا عز وجل يأذن بإني يبقى عندي فعلا شعور بإن الموضوع ده أساسي والموضوع ده ضروري والموضوع ده أنا محتاجه بالفعل، ومحتاج أخد فيه الخطوات للعلاج. يعني ده جزء، ده في حد ذاته جزء من العلاج، اللي هو إن أنا يبقى عندي شعور بالإيه، بأهمية هذا الموضوع. طيب في حاجتين مهمين جدا يعني ما ينفعش نعديهم، وهو شوية يمكن مثلا في الدار الإيمانية الكلام حلو اللهم إلا مثلا الكلام بتاع القرآن شوية بيزعل، بس إيه بيزعل كلام فكري برضو في الآخر، يعني بيجرحنيش أنا شخصيا يعني، لكن شوية الدار النفسية هنزعل من بعض، فعايزين إيه يعني نبقى متأهبين لحاجة زي كده. طب لو أنا ما زعلتش يبقى أنا لسه ما استفدتش، يبقى أنا لسه باخد الكلام على حد تاني، أو باخد الكلام بدون إيه، بدون ما أقف معاه مع نفسي وقف حقيقي. اول خطوه كنا بدانا بيها باذن الله بفضل الله حته ان انا مش سيد هذا الكون، انا مش رب هذا الكون ولا حاجه، انا مش اللي هو البريم واللي هو بيخلص بيانا ولا حاجه، انا احنا قعدنا شويه ساعه مع بعض تعبنا وعايزين ننام، فالانسان بينام سبحان الله ضعيف ما قدرش يصحى 16 ساعه 20 ساعه 24 ساعه 36 ساعه وبيسقط بيقع ساعتين ستة أربعة خمس ستة ثمان ساعات وبيزخش الحمام. هي دي حقيقتي بقى، ده اللي أنا عايز أبدأ إيه أقف معاه في أقف معاه في يومي، عايز أرصده. دي نقطة في غاية الخطورة، يفترض إن ده يكون ليه أثر عليا، يعني بالراحة يا عم، هو المهلب ابن أبي صفرة وده أحد قادة جيوش الفتوحات الإسلامية، في ساعة ضعف كده في لحظة ضعف كده ماشي يعني إيه شوية كده، يعني طبعا مش زي السيسي يعني، بس يعني شوية ماشي كده يعني جنرال قائد جيش عسكري بيفتح الصين يعني. فمعرفش مين من الزهاد قبله قال له يعني ايه هذا ولا كده بالتنكير، يعني انت متعرفش انا مين، عايز يقول له يعني انا ما يتقاليش هذا انا المهلب، قال له اعرف انت مين، اعرف انت مين، اعرفك زي زيك زي غيرك، اولك، وقعد يقول له اولك نطفة مذرة واخرك جيفة قذرة وما بينهما البول والعذرة. هذه الحقيقة اللي احنا المفروض يكون كل واحد فينا واخد باله منها، انا مش حاجة كبيرة يعني. الله عز وجل يقول الإنسان كده، يقول له ايه ولا تمشي الارض مرحا انك لن تخرق الارض لن تبلغ الجبال طولا. ايوه صحيح، لن تخرق، احنا بنمشي يعني نخرم في الاراضي رجلينا، ولا احنا يعني الدكتور ايه لما بتعب بتك على الجبل كده واريح، يعني مش كده ولا حاجه، عادي صغير كده قد كده، اي اقل مرض اي شويه برد بيتعبوني وبلبس وبتقل وبعمل ومش عارف ايه وبعرق واخد وضع حياه واخد شعب بنادول واخد حتى تعبانين يا قلل يعني قلل مكسره كده زي ما بقول صغيرين قوي في الكون. ده معنى مهم جدا، محتاج يعني محتاج يبدا يشكل جزء من ثقافتي، محتاج يبدا يشكل كده ما اعلمه في هذا الكون اقل بكثير جدا جدا جدا جدا ما لا اعلمه، ليس فقط من علم الله ولا من علم البشر نفسه. فرض جدل انا مهندس واخد نوبل في الفيزياء، ايوه بس انا ما اعرفش حاجه في الطب، واخد نوبل في الطب ما اعرفش حاجه في الكيمياء، واخد كذا في الكيمياء ما اعرفش حاجه في الادب كذا، في الادب ما اعرفش حاجه مثلا في العلوم الشرعيه كذا ما اعرفش كذا كذا، ده في علوم البشر. انا رائد فضاء بس مثلا ما بعرفش اصلح حاجه انا مثلا رسام مشهور بس ما بعرفش اكتب خط، مش خطاط، انا خلاص عارف ايه بس ما بعرفش انشد. ده في علوم البشر يعني في امكانيات البشر في طاقات البشر، مفيش حد حاز الكمال كله يعني، مفيش حد اللي هو كده. ده النبي صلى الله عليه وسلم كانت ناقته اظن القصواء او العضباء احدى ناقه نوق النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسبق، خلاص لا تسبق، هذه ناقة معدية. فجاء أحد واحد أعرابي فدخل صلاة سبق فسبق، فعظم ذلك في نفوس الصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ما يعظم في نفسك ليه، ناقة عادي يعني، قال لهم ما رفع الله شيئا إلا وضعه، مش حد رفعت كده في حتة إلا وقعت حتة تانية. ف فلان ده متحدث بارع، بس مثلا ما بيعرفش يكتب، فلان بيكتب مش عارف ايه بس ما بيعرفش يعمل، مش عارف كده بقى. ليس فينا احد خلاص بقى اللي هو ده ما حصلش، ده مفيش كده. ولو حد فينا ظروفه، ده يمكن نتكلم عليه ان شاء الله، اللي هو انا ظروفي حطتني في وسط مجموعه انا احسن منهم في كل حاجه، ده خطر جدا بقى، ده خطر جدا. يتحط فيها بهذا الشكل لازم يغيرها، لازم يخرج منها، لان بس حطه في حجمه مش بتاعه. يوسف ندى الله يديله الصحه، هو راجل اعمال وسري ومش عارف ايه وتجارات، يوسف ندى وكذا. المهم احمد منصور قاعد بقى ينفخ فيه، فالراجل سكت كده وقال له ايه يهلك الانسان كده اذا كبر اسمه عن حجمه. انا محطوط في وسط غصب عني، الناس عامله عليا بشكل معين فمكبرني، بس مش كده. اقعد قول اللي انت عايزه بس مش كده يعني، ويهلك الانسان عندما يكبر اسمه عن حجمه، انا حجمي مش كده. فدي نقطه في غايه الخطوره، ان انا اتجاوز المرحله دي بكده. خلاص دي كانت ايه فقره في اول ما بدانا، لا مش فقره اول ما بدانا، ده جزء من تكوين شخصيتي. هبدا يعني ايه ربنا يكرمنا ونحط شويه وسائل مع بعض تذكرني بهذه الحقيقه. بس انا بقى عايز يعني ايه، احنا في الاخر الدوره دي عباره عن ايه دليل، بس التطبيق بقى بتاعنا مش بتاع حد تاني، وده جزء من اسباب التفاوت اللي هتحصل ما بيننا في اخر اليوم، في اخر البرنامج ان شاء الله. فينا واحد حط لنفسه حاجات تخصه هو، واحد تاني ايه بالكاد عمل الايه اللي اتفقنا عليه، لا مش هينفع. فاحنا بنتكلم عن ان الانسان ضعيف، ضعيف بدنيا، ضعيف ماديا، ضعيف فكريا، ضعيف علميا، ضعيف ثقافيا، ضعيف. ده دي حقيقه لا نختلف عليها، المشكله ان انا مش عايش هذه الحقيقه، عايز اعيش بقى هذه الحقيقه. احنا يعني هو المفروض ان في برنامج الدوره موضوع اسمه كيف رب الله عز وجل نبيه على تمام وكمال العبوديه. النبي صلى الله عليه وسلم هو خير البشر، خير البشر بايه؟ بالعبوديه. هو التفاوت عند الله عز وجل بالعبوديه، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. مفيش حد اقرب لله عشان شكله حلو، لان ربنا اللي خلقه شكله حلو. مفيش حد اقرب لله عشان اعلم او ازكى او الاقرب لله اقرب لانه اعبد لله. فاقرب الخلق الى الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على وجه الارض، مفيش ولا سيدنا ابراهيم ولا سيدنا ولا اي حد. هو عشان يوصل لهذه المرحله وصل لهذه المرحله من خلال تربيه، ما صحيش من النوم لقى نفسه اعبد الخلق، لان العبوديه في الاخر ده التكليف يعني، ده الدور اللي هو اداه، ده اللي عمله مش اللي اكتسبه. هي فيها فيها فيها فيها جهد، فيها عزم، فيها توجه الى الله عز وجل. فالله عز وجل وضع نفسه في اطار تحقق من خلاله بانه بقى افضل العباد. فاحنا بدل ما ناخد كيف رب الله زي النبي وفي الاخر كنموذج تطبيق كده على كل المعاني، احنا ناخدها ان شاء الله معنى ضعف الانسان كيف رب الله عز وجل النبي، على انه ضعيف، على انه ما يعرفش حاجه، على انه مثلا فقير، على انه ضعيف جاهل، على انه عاجز ما يعرفش. وبعدين النقطه اللي بعدها نوصلها عشان يبقى الموضوع بالنسبه لنا اوضح. طب بس انا برضو ما زلت انا في نفسي مش عايش الدور ده، لا لازم اعيشه. طب ازاي ما اعرفش؟ دي بقى مشكله كل واحد فينا. كل واحد فينا افترض ان هو يبدا يحط لنفسه برنامج افكار وسائل، ما اعرفش، واللي ربنا يفتح عليه وسيله يقولها لاخوه يمكن يستفيد بيها. ازاي اعيش دور ان انا يعني مثلا ايه، انا في شركتي شويه يعني متقدر يعني، فانا بدات اشعر ان انا والله انا ضعيف بدنيا مثلا، انا مكرش مثلا، انا مثلا ما بعرفش اجري، انا مثلا مش مثقف قوي، انا مثلا بس في الحته دي بتاعتي هي على فكره بقى، ولا دي بتاعتي برضه. مفيش حاجه بتاعتي مفيش حاجه خلاص، دي ايه دي ركنها، دي بتاعتي والباقي ايه خلاص انا ضعيف فيه، لا مفيش كده يعني. ان شاء الله الدنيا هتوضح اكتر واكتر، بس بشكل عام انا محتاج احط لنفسي وسائل تساعدني على تذكر حقيقه انني الكلام اللي اتقال امبارح، عاجز جاهل فقير حقير، لا أملك شيء، لا أستطيع شيء. الله عز وجل ربنا يسمع على هذا المعنى بوضوح شديد. نقرأ كده سورة الضحى ونشوف كده ربنا ازاي على هذا المعنى في سورة الضحى. واحد حتى يقرأها يعني حتى لو من ذاكرها، ماشي تفضل بس اقرأ لنا سورة الضحى كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى فوجدك ضالا فهدى فوجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. فيما فكرة يعني انت ما كنتش يعني كنتش بريمو مثلا واحنا اخترناك عشان انت الاول على الفصل ولا حتى كنت ضال. بيقول له كده جزاك الله فاد، مش زكاة يتيما في قهوة، انت ما كنتش يعني ابن هرقل مثلا ولا حاجة، انت يتيم تربي يتيم. ايوه خلي بالك الله عز وجل لما بيختار من عباده بيختار اضعفهم، حتى في قاعدة كده في يعني قاعدة تربوية، وانت بتكلف بالمسؤولية كلف اضعف اللي موجودين عشان يستعين باللي حواليه ويستفيد بيهم. انت لو كلفت احسن واحد خلاص هو خلاص هو مش بدماغه، كلف اضعف الموجودين عشان هو حاسس ان هو عارف ايه، عارف ان هو ما يقدرش ضعيف غلبان محتاج غيره، فيبدا يستشير ده ويسال ده ويرجع لده، فتلاقي ايه يتقوى باخوانه يتقوى باللي حواليه. وطبعا هم المفروض يكونوا مخلصين ومش شايفين ان هم احق منه، يعني المنظومه متكامله. بس فالله عز وجل اختار عبد ضعيف، عبد يتيم فقير، وجدك ضالا فوجدك عائلا، كنت معيل كنت محتاج لابو طالب يصرف عليك ومعرفش مين يصرف عليك اغناك. فما يعني ايه ما تشوفش نفسك يعني ما تكبرش عن انت، ما تنساش ان انت عبد. كان بيسال النبي صلى الله عليه وسلم فما يتقال لنا احنا، ما دي حقيقه. قال له كده قال له وما كنت ايه وما كنت تتلو من قبلي من كتاب ولا خطوه بيمينك، انت ما كنتش بتقرا قبل كده كتب، انت ايه ايه في ايه يعني كانها كده ايه صح مش صح. قال له قل اني لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ما تنساش الحته دي، ما تنساش الحقيقه دي، ما تنساش القصه دي، ما تنساش ان انت ما كنتش تعرف، ما تنساش ان انت ما كنتش تملك، ما تنساش ان انت ما زلت لا تملك، ما تنساش. الله عز وجل ربى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المعاني. فهنبدا كده نشوف، لان سيدنا موسى عليه السلام كان الحته دي بتاعته دي حته القوه، هو ماشي هو متواضع هو كذا هو كذا، بس كان حته الايه الحته دي بتاعتي بقى هي ماشي يا عم انا متواضع معاك في كل حاجه بس في المجال ده معلش ما تتكلمش معايا فيه، ده ايه دي حتتي دي معلش. فتعالوا نشوف سيدنا موسى في سورة القصص عمل ايه في المجال اللي هو الحتة بتاعته دي، وازاي كان يعني مفيش حاجة اسمها الحتة دي. لو في مصاحف او يفتح الموبايلات او كده، مصحف مين ده؟ ماشي يا عم. سامع تلاقي موبايلي جوه هاته معاك. ايه باشا؟ هو كنزي فين؟ صح فين عليك؟ ده اللي من 25 صح؟ لحد 34 تقريبا، من 14 ل 35 صح كده؟ احنا نقراها كل واحد لوحده احنا؟ بص فيها كده ونبدأ من التاني كده مع بعض. الحمد لله الألم فعلا فعلا زيادة فعلا معلم شايف ايه لمس كده هنطلع ازاي سيدنا موسى كان عايش الحقيقة دي، ان هو مفيش حاجة خاصة كده، لا هو عبد. ولما بلغ أشده خلاص ولا ايه؟ طيب حد 35 صح ولا ايه؟ مين لسه 35؟ لا مش 35، لا 35 صح. طيب ماشي اه صح 35. انت اصفر ليه؟ خلاص؟ طيب طيب ماشي نبدأ كده. هو سيدنا في الأول خالص استخدم قوته في إن هو لما جه الراجل اللي استنصره من شعره فضربه الراجل، فالراجل مات. لما جه تاني يوم بقى هو من الأول اه يعني بعد طبعا بعد الراجل ما مات، فسيدنا يوسف تذكر على طول يعني ساعتها طبعا فتاب لربنا. فلما جه بقى اتحط في نفس الموقف تاني وجه الراجل بقى اللي هو كان بيستنصره استصريخه تاني، فجه يضربه فافتكر، عشان كده وقف. بعد كده بقى بعد كده لما طلع بره المدينة استخدم قوته في إن هو برضه يعني يساعد البنتين اللي كانوا موجودين ومش عارفين. تمام خلينا بس ناخد المشهد مشهد. أول مشهد هو زق الراجل، أول ما زق الراجل إيه اللي حصل؟ وقتله يعني، إيه اللي أول خطوة في ساعتها؟ هذا من عمل الشيطان. اللي هو إيه؟ الذين إذا مسهم إيه طائف من الشيطان تذكروا على طول. ما ايه ما سرحش مع الموقف، ما ايه ما اندمجش مع الموقف، ما مشيش مع الموقف، ما كملش مع الموقف، نفسه ما خدتش مساحتها في الموقف. لا ده هو فورا بدا ايه، لا ومش بس كده، ده بدا على طول ينسب القوه اللي هو فيها دي لله عز وجل على طول. قال ايه؟ رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي، لا رب بما انعمت علي فورا. هو ايه اهم حاجه دي، اهم جزئيه في الموضوع كله، رب بما انعمت علي. مفيش انا، مفيش اشد منك قوه، مفيش مش عارف ايه، لا هو ربي ما انعمت عليا عظيم. طيب نيجي ليه لما بدا ايه، لما طلع يعني، لما قالوا له ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، كان ممكن ياخدوا الكبر، لا لحد هنا وقف، ده انا لسه ضارب منهم واحد امبارح زقيته موته يعني، يجوا لي يطلعوا لي حد منهم يطلع لي، فهرب جري صح. والجري ده قد يكون مثلا مظهر الخوف او الجبن، وده موضوع تاني في حياه سيدنا موسى، لكن الاخطر منه ان هو برضه ايضا مظاهر استصغار النفس يعني، ما قالش بقى ايه حد منهم يطلع لي. ولما بدا يبحث عن سبل النجاه ما قالش مثلا طب انا هلحق افر او هلحق اجري او هلحق كذا، ربي نجيني من القوم الظالمين. هي دي يعني هنتعرف على حاله، الحاله المثاليه للنجاح في في في, في, في يعني في التعايش مع حقيقه العبوديه، ان هو ربنا عز وجل على طول، هي السكه سالكه مع الله عز وجل على طول، ربي نجيني من القوم الظالمين. في المشهد الثاني لما راح لايه اهل مدين وزاح البير وبتاع وسقى لهما ويعني عمل موقف كده بطولي، فكان رد فعله على طول في ساعتها ايه؟ ربي نجيني من القوم الظالمين. مفيش، مع ان دي يعني اخص خصوصيات شخصية سيدنا موسى، قوي جدا ذو عزيمة. يعني يعني عشان ندرك الموضوع ده كويس هنبدأ نقيسه مثلا على قارون في آخر السورة، وكما تقول الآثار إن هو كان ابن عم سيدنا موسى، إن قارون كان من قوم موسى، والروايات بتقول إن هو كان ابن عمه. فقارون معاك في كل حاجة إلا في الحتة دي اللي هي الإيه اللي فيها الفلوس دي، لا دي دي بتاعتي لما أوتيت ورقة من العالم، مش الحتة دي بتاعتنا. سيدنا موسى أوتي قوة، قوة بدنية قوية، لا مش بتاعتي ولا حاجة، ربي ما أنعمت علي، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بدأ ياخد على طول يعني، هو ربطها بربنا افتقارا احتياجا، مفيش استغناء. طيب نكمل كده في حاجة، هو هو لما قال بما أنعمت علي فأنا أكون ظهيرا للمجرمين، فمش عارف حسيت إن ربنا شحط على حق بعدها في نفس الموقف تاني. يعني مش عارف بقى، هل مثلا هل هو كان في حاجة مثلا قالها كان المفروض تبقى صح مثلا، فربنا شحط على حط تاني في نفس الموقف، لا ما هو انت بتاخد عزم فبتختبر، بتختبر مش عامل كده تاني زي الفل، ورينا بقى. فلما اراد ان يبطش يعني كان سيدنا موسى كان يعني الاختبار كده تاني، كان ممكن يقع تاني، بس ربنا ذكره. صحيح ما هو هو ربنا لحقه يعني، هو يعني ايه زي ما يعني ايه النبي صلى الله عليه وسلم هو بيربى على التمام وكمال العبودية، سيدنا موسى زي ما قلنا ايه القرآن كده اللي هنا قرآن موسى، فهو يعني هو القرآن ركز مع سيدنا موسى في كذا حاجة. يعني موضوع الغضب ده القرآن ركز معاه جامد في شخصية سيدنا موسى، هتلاقيه لما غضب وشد سيدنا هارون، ولما مش عارف ايه كذا موقف كده لحد ما الموضوع ايه وصل لحالة النجاح في موضوع الغضب، موضوع الخوف، وموضوع التربية النفسية. بس هو تشعر ان التربية النفسية مع سيدنا موسى او التواضع مع سيدنا موسى كان من الأول خلصان، يعني زي ما ايه زي ما قلنا امبارح ايه في بعض الآثار بتقول ان ايه طلع الله عز وجل على القلوب فوجد يعني اكثر تواضعا عن قلب سيدنا موسى. هو موضوع الخوف ده موضوع طويل مع سيدنا موسى، حبيت تمشي معاه في القران كده هتلاقيه هنا كذا هنا كذا لحد وصل لمرحله خلاص ما فيش خوف. موضوع الغضب ده موضوع طويل برضه في حياه سيدنا موسى. هم يعني هم بشر، احنا مع الاسف بنحب الانبياء بشكل خاطئ، احنا بنظن الانبياء دول يعني ايه، بنفهم موضوع العصمه ده بشكل خاطئ اللي هو ايه معصوم، يعني كانه بابط كده في ايد يعني عارف يعني ما بيغلطش، يعني اللي هو لا مين قال كده، هو معصوم يعني لا يقع في الكبائر، يعني لا يقع حتى في الذنوب اللي هي تستقبح او تستشنع، لكن يقع في اخطاء ربنا يصحح له ويوجهه ويرشده ويعني ويعاتب ويزجر عشان يبقى عبد. هو ده الوصول، هو ده حاله نجاح الوصول للعبوديه، هو افضل خلق انه عبد، عبد هيبقى عبد ازاي؟ عبد بالتربيه بالتوجيه بالكذب زي سيدنا موسى وهكذا. فسيدنا موسى يعني عشان يبقى عشان يوصل انه يبقى سيدنا موسى، والاحاديث بقى اللي جت في فضل سيدنا موسى بشكل رهيب جدا، هو بالحاجات دي في قلبه خوف زيه زي الناس، بس ربنا بقى بيربيه بقى عشان ما يبقاش خوف في قلبه كذا، ربنا بيربيه عشان ما يبقاش في كذا وهكذا. لكن هو نموذج التواضع في شخص سيدنا موسى غير عادي، اللي هو بقى ايه نكران الذات تماما، الخروج تماما من حظوظ النفس في الحته دي. طيب نكمل في حديثه مع الرجل الصالح، ايه مظهر مظاهر ان هو كان في حته لما قال له انت عندك حق ده اوبشن من الاثنين، يا اما تعمل 10 مرات او 8 مرات. ما قالوش مثلا لا انا بتاع 10 مرات مثلا يا جماعه، قال له ايام الاجلين قضيت، يعني مش عارف يعني ممكن تعمل 10 بس يعني صحيح يعني مش عارف بقى حسب. خطيره جدا دي، هو في موقف استضعاف واحتياج، خلي بالك لايواء الراجل واسكانه وتزويجه، يعني هو في موقف احتياج رهيب للراجل، فالطبيعي ان هو ايه يرمي كلام بقى، يعني يرمي كلام بقى، ما هو ايه يعني الكلام ده بلاش دلوقتي، يعني هتاخد بالكلام ده حاجات كتير قوي، امتيازات ضخمه. فالطبيعي هو يبدا ايه العشره دي عشره طبعا، انت بتتكلم زي عايز 12 كمان، قال له لا ربنا قدرني مشي 8 مشي 10 مشي موعدكش، مع ان ده مش يعني مش ليه مش كلامنا يعني. ايام والله على ما نقول وكيل ربنا اللي يمشي الموضوع، قال ستجدوني ان شاء الله. صحيح الثاني صحيح ستجدوني ان شاء الله من الصالحين، لكن تقلقش انت ابني وصلت في بيت كويس طيب نكمل كده. لما كان ماشي مع اهله وبعد كده شاف نار قال لهم انسى انا هجيب النار بقى ده قال لعلي اتيكم منها يعني صحيح يعني يمكن اعرف اجيب منها حاجه مش هو خلاص بقى استنى انت اروح اجيب لكم حاجه ما تقلقوش ما قالهاش حاجه اللي هو يعني يمكن اجيبها لعلي اتيكم صحيح لعلي لعلي اتيكم تمام كويس ايه كمان هو انا بس ما مستغرب ان هو ربنا سبحانه وتعالى قال له اني انا الله رب العالمين يعني لو واحد سمع صوت غريب اصلا هيخاف هو ما خافش هو خاف لما شاف العصايه فايه السبب ان هو ما يخافش من صوت ما عمره ما سمعه قبل كده ويخاف من العصايه شكله يعني بس هو ظالم هو يعني موضوع الوحي ده موضوع ثاني موسى بلاش يخاف طب صدق ازاي موضوع تصديق النبي صلى الله عليه وسلم اي نبي وهو بينزل عليه وحي اول مره خلاص هو ربنا بيلقي في راسه ان الموضوع ده بجد يعني هو بيتنفي عنه الشبهات يعني عارف زي انت مثلا ما تشوف رؤيه مثلا رؤيه خاص رؤيه مخلصه معاك يعني رؤيه مثلا بتقول لك حاجه معينه ما بيبقاش في قلبك شك ان دي مثلا ممكن تكون من الشيطان ولا حاجه خلاص هو اذا شاء الله عز وجل او قدر ان هو يوحي لعبد من عباده خلاص ما يعني بيتنحى الشيطان جانبا وبيتنحى حاجات كتير يعني فخلاص هو بيبقى متاكد ان الكلام يعني ان هو فعلا بيوحى اليه او ان ده خطاب من ربنا او ده يعني ما بيبقاش فيه التباس يعني الله اعلم ما فيش يعني الحته دي الله اعلم يعني ده موضوع تاني طيب اول ما ربنا سبحانه وتعالى اني انا الله رب العالمين اخي هارون افصح مني لساني مثال يعني صحيح صحيح بعد حد تاني الجزء اللي هو بتاع قال ربي اني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلوني هو برضه حاسس بضعفه وكان يعني ما احرجش ان هو يقول ان هو خايف يعني ربنا بيديك بقى مهمه وتكليف وكده فده انا جاهز لا انا خايف صح يعني بيلقي الحمل برضه على ربنا اللي هو يعني ربنا يعيني على حاجه زي كده وبيسال ربنا في حاجه زي كده ما احرجش ان هو يقول انا خايف صحيح وهنا هم بيقولوا ايه في الجمله دي في الموضوع ده تحديدا بيقول ايه وكن بالجهل مستترا عجزي كنزي يعني ايه يعني انا عارف السكه مثلا عارف السكه من هنا لحد اسكندريه بس بالشبه غالبا عارفها في احتمال ان اتلخبط في حته في الطريق وتعمل بروم ليه وتقول انا عارف خليكوا معايا وتعمل كده ليه ما تسال يعني ايه اسال والله اقول لك على اللي انت عارفه ما خسرتش ايوه اقول لك على اللي انت عارفه ما خسرتش حاجه وصلت يعني ما اهنكش يعني انت تسال اقول لك على حاجه مش واخد بالك منها اقول لك على مثلا في مفارق طرق انت كان ممكن فعلا تتلخبط فيها الحمد لله ايوه ما هدي بقى التطبيقات العمليه اللي عايش ان هو جاهل ما يعرفش وكن بالجهل مستترا مثلا ايه مين يقدر يقوم مثلا يجيب مساحه من تحت وانا واقول انا ليه احنا كتير ما بنفهمش احاديث في السنه للصحابه الناس مثلا يرغب في عمل ومحدش يقوم وبنقعد من اول ان هم خافوا ما خافوش يا عم الموضوع مش خوف يقدم نفسه العمل ازاي يعني من مثلا من يفعل كذا محدش قايل لحد ما بيختار قد يكون هناك خوف الله يعني وارد هو في الاخر بشر بيخافوا وبيقلقوا وبعضهم وصف الخوف لكن الاخطر من ده ان هو قادم نفسه ازاي انا اجيبها انا بتاعت انا دي وكون بالجهل مستترا انا ما يعني واسال طب ما تيجي تدلني وكان الدكتور مجدي مثلا مره بيقول ولما تسال وتعمل تمييز وتستصغر نفسك هتلاقي 100 من يدلك 100 من يقول لك ما خبك 100 من عايز يعيش انه استاذ لكن لما تعمل انت استاذ خلاص محدش هيبقى البس في الحيط كل نقول يعني خدت بالك مثلا ايه مين يعرف يعمل مثلا ايه غدا النهارده فلان مثلا طب يا جماعه مثلا ايه طب بنعمل كذا ازاي طب هتلاقي بقى كل واحد بقى داخل بقى ايه يساعده بحاجه طب مثلا ساعدوني طب مثلا قولوا لي طب اشرحوا لي طب وضحوا لي تلاقي بقى ايه كل واحد داخل ايه يدلي له بمعلوماته المطبخيه الرائعه لكن لو دخل بتاعتي بعد كل واحد مكانه وانا اخلص ابس راح غلط غلطه كده هتلاقي اخر بعد الاكل كله عمال يحط عليه انت مش عملت فيها بروم انت مش عارف ايه ذلك اكون بالجهل مستتر عاش زي كنزي مثلا ايه شيل طب والله اخوانا انا الصراحه مش هقدر اشيل لوحدي وكده وساعدوني وبتاع هتلاقي بقى الناس بقى ايه كله بقى عايز يعيش دور الشهم واللي يساعدك وبتاع لكن ايه بتاعي خالص بتاعتك البس ده تطبيق يعني زي طلب الولايه مثلا ومنها بقى كل حاجه منها طلب الولايه وطلب الاماره طلب التقدم للعمل تقديم النفس للعمل كم ده منين يعني لا فانا يفترض ان انا ابقى دايما عايش دور ان انا ايه الاصل انا ما اعرفش الاصل انا ما اقدرش الاصل انا ما املكش الاصل انا ما عنديش ماليش كلفت خلاص انا بقى استعين بالله ارغمت اتحطيت في كادر معين مش هينفع خلاص استعين بالله بقى ايه واتحرك والاصل ان انا لما اتكلف وانا ما انا ما اعرفش، انا مش ممثل ما اعرفش، فابدا بقى استشير وابدا استنصح وابدا ادور على الغير يساعدني كده. هو حتى لما خلاص لقى نفسه لابس في الحيط ومتكلف مفيش كلام، راح خلاص بقى اجعل لي وزيره من اهلي هذا حد هات لي بقى معاه حد يساعدني بقى، ما اقدرش لوحدي ما اقدرش. مع انه طول القصه طول قصه بني اسرائيل بعد كده مين هو اللي متحدث هو كل حاجه، هو يعني هو سيدنا موسى فعلا. المره الوحيده اللي سيدنا هارون كان ماسك القوم فيها صحيح الدنيا وقعت صح، بس هو لا بس عايز بس حد يساعدني، حد يبقى معايا، حد مش عارف ايه، حد كذا حد كذا. دي ممكن تيجي حته سلبيه شويه يا احمد. ايه ممكن تيجي حته سلبيه ازاي بقى؟ ان الواحد يبقى مش واثق من نفسه. لا ما هو كويس طبعا، مش واثق من نفسه كويسه، بس انا قصدي ان انت العمل يقل يعني. موضوع تاني يعني دي ماشي، هي يعني دي حتى ان شاء الله تيجي يعني وصل. يعني هو في الاول كده بشكل عام هيحصل ايه، هيحصل كربلاء، لكن ان شاء الله بعد كده الدنيا هت المشهد بتاع مثلا غزوة الاحزاب لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال مين ياتيني بخبر القوم لو حدش اتحرك فزي ما فهمنا اللي هو يعني ايه الناس كان الجو بقى هو صحيح كان الجو صعب، بس ابتدى الصحابه يعني الجو فعلا كان صعب. يعني الموضوع التاني انت بتقول ده اوقع لما يعني صحيح عايز يقدم نفسه مشهد صعب، فمحدش عايز بقى يقول ايه زي ان هو قال واضمن له العوده واضمن له الجنه، محدش قام برضه. يمكن في الاول خايفين طب واضمن له العوده ما امشي ليه بقى، مش عايز يقدم نفسه يعني خلاص. ده بقى ده موضوع بقى ايه يعني واضح ان هو الموضوع كبير قوي فاهم. لا يا عم وكلف بقى حد بقى حد ده بقى ايه ربنا يعينه بالتكليف اللي اتكلف فيه بالظبط الله اعلم. طيب مشكله الانسان ان هو الله عز وجل خلق الإنسان من طين وماء مهين وكذا وكذا، ولكن نفخ فيه من روح. النفخ فيه من روح الله عز وجل جعل في نفس الإنسان حتة علوية، حتة تشمخ بيه إن هو يطلع لفوق، عايز يشم نفسه، عايز يخرج عن حقيقة إن هو عبد، عايز يخرج عن إطار إن هو محدود في جسد من طين، وإن هو صغير وإن هو ضعيف، إن هو ظروف المدرسة اللي إحنا فيها دي تلميذ مش أستاذ ولا مدير ولا صاحب مدرسة، هو ظروف مدرسة تلميذ. فاحنا لو بدأنا نقارن حالة التلميذ في المدرسة بيعمل ايه؟ بيجي الساعة 7:30 الصبح ما ينفعش يتأخر، ولو اتأخر لازم يعتذر، ولو غاب لازم يسأل على الواجب، دي حالة التلميذ. ولما بيقعد بيقعد في التختة، ولما المدرس بيدخل بيحترمه وبيسمع الدرس وبيكتب وراه، دي حالة التلميذ، وبيعمل الواجب تمام، دي حالة التلميذ. لكن لو انا داخل المدرسة بحالة المدرس انا ممكن اجي على حصتي على طول، لو انا داخل المدرسة بحالة المدير انا ممكن اصلا ما اجيش، لو ده جايب حالة صاحب المدرسة في التليفون وهكذا. فمشكلة الإنسان إن هو التلميذ، هو تلميذ بس هو مش عايز دوره إن هو تلميذ، مش عايز يعيش دوره إن هو تلميذ، صعبان عليه يعيش دوره إن هو تلميذ. صدق إن هو ممكن يبقى صاحب المدرسة، صدق إن هو ممكن يبقى مدير المدرسة. دي أزمة الإنسان في الحياة، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فبيبدأ يخرج عن حالة العبودية اللي هو فيها، يبدا يشعر بقى ايه، ينسى ان هو فقير وينسى ان هو ضعيف وينسى ان هو عاجز وينسى ان هو جاهل، ويبدا بقى ايه يمارس افعال تدل على ان هو مش عايش الدور ده، عايش دور تاني خالص، عايش دور ان هو يقدر ويستطيع ويملك ويفهم ويعلم الحاله دي ليها كذا يعني ايه، ليها ثلاث احوال زي ما بيقولوا. يعني حاله الانسان مع نفسه، هو دلوقتي الانسان اللي بيحركه قلبه، قلبه هو مصدر او مركز الاراده في جسم الانسان. لو عايز فاصلين ممكن نقوم يعني مش مشكله، ماشي الحال ماشي. القلب هو مركز الاراده في جسم الانسان، اللي بيحرك الانسان هو قلبه مش نفسه. المشكله ان اللي عايز يخرج عن حاله العبوديه مش القلب، اللي عايز يخرج عن حاله العبوديه هي الايه، هي النفس. فبتحاول تسيطر على القلب وتوجهه ان هو يمارس هذه الافعال. وضحت كده عشان الموضوع يبقى ايه باذن الله عز وجل واضح. القلب هو اللي بيحرك الانسان اصلا بشكل عام. القلب زي ما قلنا زمان ان هو ايه، مجمع المشاعر. القلب ده مشاعر، فانا بحب فبتجه لعمل معين نحو في اتجاه حبي، ده بكره بتجه بخاف بعمل، مشاعر مشاعر هي بتحرك الانسان. النفس بتحاول تسيطر على ايه، على المشاعر دي، تخش جواها تسيطر عليها وتوجه القلب انه يعمل اعمال في صالح اهواءها هي او شهواتها هي. ايه هي شهواتها باختصار شديد؟ ان هي تخرج عن حاله العبوديه اللي هي فيها الى حاله من الايه، من التعظم والتكبر والخروج عن يعني عن حالة الصغر اللي هي فيها إلى حالة الكبر اللي هي نفسها فيها تتوق إليه. علاقة القلب بالنفس أو علاقة الإنسان إن صح التعبير بقى، ما هو اللي بيحرك الإنسان هو القلب، فالإنسان يعني علاقة الإنسان بنفسه ليها ثلاث أحوال. في حالة من الاندماج التام والعزو بالله، واحد نفسه سيطرت عليه سيطرة تامة فلا يرى إلا ما ترى نفسه، ولا يعمل إلا ما تحبه نفسه، ولا يسعى إلا فيما تطلبه نفسه. هو نفسه، هو ونفسه بقى حاجة واحدة. نفسه دخلت جوه جسمه، جوه قلبه يعني، سيطرت على مشاعره تماما، استقرت استقرار تام، وهي اللي بتحركه في كل حاجة. فالنفس عايزة إيه؟ عايزة تشعر بأن هي مثلا لها فضل على زميله في المدرسة، فيقعد بقى يمن عليه ويتنطط عليه ويتفشخر عليه ويتكبر عليه. عايزة تشعر بكده، عايزة تشعر بأن هي لها فضل على البواب والسواق والبياع الخضار والصيدلي، فتقعد تتنطط على ده وتتنطط. عايزة تشعر بأن هي ذات امتيازات قديمة وسابقة، فتقعد بقى تحكي عن تاريخها وتاريخ أبائها وأجدادها. عايز ده حالة اندماج تام بينه وبين نفسه، اللي هو القرآن عبر عنها بأن النفس لأمارة بالسوء. أمارة مش آمرة، أمارة بالسوء. هو حصل حالة اندماج نفسي، وهو مش شايف غير كده، هو مش واخد باله ان هو اصلا في حالة غلط. هو بيتعامل ويظن نفسه ان هو زي الفل، هو خلاص نفسه قلبه حاجة واحدة، اللي هو ايه ربنا عز وجل بيقول ايه؟ وقد خاب من دساها. دساها التدسية، كلمة دسة في اللغة العربية يعني ايه؟ خب حاجة في حاجة. هي نفسه استخبت تماما جوه قلبه، واتدارت وخلاص واستقرت واتغطت، وبقت هي اللي بتسيطر على مشاعره من جوه. فمشاعره كلها متجهة في اتجاه نفسه، قراراته كلها في حياته متجهة في اتجاه نفسه، وهو لا يدرك ان هو بهذا الشكل. في حالة اخرى اللي هي حالة الايه يعني، دي الحالة الاولى دي بنسميها الاندماج النفسي، خاصة حالة التدسية الكاملة والعياذ بالله، حالة النفس الامارة بالسوء. في حالة تانية ممكن نسميها حالة الضعف النفسي. هو ضعيف قدام نفسه، هو ونفسه حاجتين، بس نفسه هي الاقوى وهو ضعيف قدامها. نفسه هي اللي غلب عليه، نفسه ما دخل جوه مشاعره وقلبه، بس مش 100%، شويه شويه يعني، اللي هي النفس اللوامه، اللي هو يغلط ويتبع هوا نفسه في حاجه، وبعدين ايه يرجع يعاتب نفسه، فمره يقع 10 يقع، ومره ما يقعش مرتين وخمسه رايح جاي. في حاله ثالثه اللي هي النفس المطمئنه، خلاص حاله مطمئنه تمام، نفسه شيء وقلبه شيء اخر، هو شيء ونفسه شيء اخر، وهو الأقوى هو المسيطر. لقد أفلح من زكاها، طهرها نظفها من كل شهواتها ومن كل مشاكلها ومن كل كذا وكذا. فلو جربنا هنلاقي كل واحد فينا بيمر بالثلاث حاجات في شهوات مختلفة. تعالى كده مثلا نجيب إيه، مثلا شهوة، مثلا نجيبها بإيه بالمعاني البسيطة، شهوة شرب الخمر والعياذ بالله، أو شهوة الزنا. الحالة العامة للشاب اللي هو العادي المسلم، اللي هو العادي اللي هو المتدين هو بيصلي، شهوة شرب الخمر بالنسبة له، أو نفسه هو قلبه نفسه في شرب الخمر، نفس إيه؟ مطمئنة، مفيش حاجة، منفصلة تماما، نفسه شيء وفي الحتة دي هو لا تراوده أصلا، لا يعني مش لا تراوده، لا أكيد تراوده، يعني قصدي إيه؟ هو مفيش مجال إن هو يضعف قدامها، هو مسيطر عليها تماما في القصة دي، مفيش مجال إن هو ممكن يقع في الحتة دي، لا، خمر يا راجل، ويفزع كده، الخمر عظيم، مش عايز أصلا يشوف إزازة خمرة قدامه، عايز يمسكها بإيديه. الزنا، لا زنا ايه يا عم، انت بتتكلم ازاي؟ وضحت مثلا ايه، انه مثلا ما يصليش الفريضه، لا الصلاه دي اهم حاجه في الحياه، وانت عاوز تصلي تمام. دي حاله الايه، حاله النفس المطمئنه في موضوع الصلاه، في موضوع الزنا، في موضوع الخمر. طيب تعالى كده نشوف مثلا موضوع النظر للبنات اللي في الشارع وبتاع والايه ومثلا ايه ولقطه في بتاع اعلانات الياهو اللي بتبقى موجوده على النت دي، واعلانات ما اعرفش الفيسبوك اللي بتيجي على الشمال وما اعرفش ايه، اللي هي الحاجات ايه الطياري دي. دي انهي حاله؟ حاله اللوام. هو مركز بس بيقع، مركز بس بيقع، تتفاوت بقى، واحد لوامه قوي، واحد لوامه نص نص، واحد بقى. بس ايه، هو بيقع، لا في مساحه لنفسه في الموضوع ده، الدنيا فيها رايح جاي. صلاه مثلا ايه ركعتين قيام الليل، او مثلا صلاه الجماعه مثلا في الشتاء اللي احنا فيه، او فدي حاله نفس ايه لوامه، في ضعف امام نفسه، بيضعف ويقوى، يضعف ويقوى، يضعف قدام نفسه شويه ويقوى عليها شويه، الدنيا ايه، لا في تنازل. اكيد طبعا، اكيد النظر الواحده ماشيه في الشارع مش زي الزنا، لا زنا يا عم، لا لكن ممكن واحد ايه ممكن يقع في ان هو ايه يطيل النظره، يبص شويه مش عارف ايه، يغفل كذا، مش واحد قاعد جنبه فايه يعني يسرح مع الموضوع هكذا. فايه ده بالنسبه، احنا بنضرب مثال على الشهوات الجليله لانها واضحه شويه. الحاله الثالثه بقى اللي هي ايه، اللي هي النفس الايه الاماره بالسوء، او الاندماج النفسي التام في مثلا، في ان هو مثلا يصلي مثلا بيسموها ايه صلاه الاوابين بقى، ويحافظ بقى على 22 ركعه بقى سنن بقى، رواتب وغير رواتب بقى، مفيش خالص مفيش اصلا هو يعني هو اصلا ما بيفكرش انه يعمل القصه دي، بيفكرش انه يعملها، ومش شايف ان هو يعني ايه مقصر، مش شايف ان هو اصلا في حاجه غلط، ومش مثلا ايه ان احنا مثلا ايه نضيع وقت. افاد بقى المتدينين بقى تضييع الوقت، الكرش اللي مش عارف ايه، الحاله اللي احنا الرحراحه اللي احنا فيها دي، ومش حاسس ان احنا غلط يعني. اه نضحك كده، شفت يا عم الكرش اللي انا فيه ومش عارف ايه وبتاع ده، انا ما بعرفش اجري 2 كيلو على بعض ده، انا ما اعرفش ايه، مش حاسس ان انا فيه مشكله عادي يعني، واخد بالك؟ مش حاسس ان انا في مشكله، مش حاسس ان في اصلا نزاع داخلي بيني وبين نفسي، وان انا نفسي بقى ايه اغلبها في مره وابقى رياضي كده، او اغلبها في مره واحافظ بقى على مش عارف نوافل قد ايه مثلا، او ورد اطول او مفيش. وانا مستسلم تماما في هذا الجانب، الحته دي انا مسلم لها خالص. فدي ثلاث احوال بتعدي علينا في ايه في الشهوات الجريئه. تعالى بقى نفس القصه في الشهوات الخفيه، حته ان انا عايز انا شايف نفسي انا كذا انا كذا. واحنا بقى في اي حاله من الحالات، احنا مع الاسف الشديد في الغالب في مجتمعنا، في الغالب يعني في الغالب الا من رحم ربي، بنعاني من حاله الاندماج النفسي، ان احنا في حاله من الخروج عن اطار العبوديه اللي احنا فيه، في حاله من الاستعظام النفس وتقديم هالاعمال والوثوق بالنفس والمن بالعطايا ويعني والاعجاب الشديد بالنفس والفرح بالاعمال والفرح بالانجازات وعدها والفخر بالانساب، حاله بقى صعبه جدا جدا، واحنا اصلا مش مدركين ان ده غلط. وهنبدا نشوف بعض مظاهر ده بقى في حياتنا، وهي اصلا ايه يعني ايه تصور. طيب عشان ابدا ادرك هذه المشكله، المشكله ان انا لازم حد يكسرني كده. يعني مثلا انا مثلا تخين وبكرش وما عنديش مشكله، وظني ان انا من المجاهدين في سبيل الله، فانا خلاص انا عايش الدور ده، مصدق نفسي ان انا وبعمل اتكلم في الجهاد بقى وبكتب كتب بقى وبتاع وبدعو الناس بقى وبتاع وجهاد يا اخوان، وانا اصلا بكرش انا ما بقدرش اجري وبتحرك وما عنديش اي مانع طبي ان انا انسان رياضي. ففوجئت كده مره ان انا مثلا بيت ليلتين مع واحد من بتوع القسام، مسخر بيها الارض. وصلت مسخر بيها الارض، انت بتستهبل انت، طق طق طق طق طق، اتحطمت سلمت، ايقنت ان انا لا بتاع جهاد ولا بتاع حاجه خالص، ده انا بطيخه ما اعرفش حاجه. ايه ده؟ ايه اللي انا فيه ده؟ ده ناس هدول مجاهدين. قابلت واحد من بتوع الشيشان، قابلت واحد ما اعرفش من بتوع ايه، هو بقى ايه اللي هم بقى مفحوطين يعني. بدات ادرك ان انا كذا يعني، مثلا ايه زي مثلا طالب مثلا في كليه العلوم واخد شهاده تقدير في الكليه وقدم بحث ما اعرفش ايه في جامعه الدول العربيه والدور عليه ما اعرفش ايه وكرموه وعايش دور ان هو يعني اعلى بقى الارض في الكيمياء، ومصدق ده صراحة. قاعد مع واحد واخد نوبل في الكيمياء، اشعره ان هو ايه ما بيهرج بيلعب في ضلال ضايع. انت بتتكلم ازاي كيمياء دي؟ انت تعرف كيمياء؟ انت فتحت كيمياء اصلا في حياتك؟ وهكذا. فانا عايز اتعرف على مظاهر موضوع الاندماج النفسي وابدا اسقط الكلام طبعا ايه عشان عشان عشان يعني اوصل لمرحله ان انا ادخل في صراع اصلا مع نفسي. ده في حد ذاته نجاح، من يعني مظهر مظاهر النجاح يعني. لذلك كنا بنقول في الاول ايه، مش يعني مش هنستفيد من القعده اللي احنا فيها لو الموضوع عدى كده ايه كويس. لو بدات ازعل وبدات اتضايق وبدات اشعر ان في مشكله وبدات هنا نبدا كان ان شاء الله ان احنا نقول ايه، احنا كان ان شاء الله بنتقدم يعني. لكن طول ما انا ايه والله كلام جميل مش عارف ايه زي الفل بتاع، لا يبقى احنا لسه ما دخلناش اصلا التراك يعني. فاحنا هنبدا كده ان ايه نشوف بعض حالات الاندماج النفسي في بني اسرائيل وفي ابليس نعرف بس يعني الموضوع يقرب اكتر كصوره ذهنيه، وبعدين نبدا بقى نشوف احوالنا احنا شخصية. نفتح كده سورة الأعراف بعد إذنكم. من أول سورة الأعراف كده الصفحة الثانية على طول. طيب نقرأ كده الآية 12 نبص فيها كده. من 12 كده لحد 17 بس. تمام. ايه اول مظاهر الدماغ النفسي الرهيب اللي في حياة ابليس؟ تفضل. هو حسيت ان هو رد تلقائي اصلا. صحيح. ما منعك الا تسجد لامرته، انا خير منه ده المنطقي مش منطقي انا مسجود. ده الطبيعي. هو مره بيفكر في الموضوع من زمان يعني. ده الموضوع كانه مجهز الاجابه. صحيح. صحيح. هو قبل ما سيدنا ادم يخلق كان ابليس كان بيدخل جواه ويطبل عليه. لو كان لهذا شأن لو ادم ده بقى ليه شأن بقى في كذا ايه، وكان من اول ربوع يعني. صحيح. عايش تمام. وانت في حته بعد ما ربنا سبحانه وتعالى قال له فاهم بيطمنها فما يكون ما اعتذرش مثلا، قال رب انذرني الى يوم المبعثون. هي صوم شايف انه غلطان. ما هي بص هناك يعني احنا الان مش بنتكلم في توصيف حاله الضعف النفسي. حاله الضعف النفسي اللي هو ايه، واحد بيبص على البنات فانا عمال اقنعه ان هو ما يبصش لان البص حرام، فهو اصلا مقتنع، هو بس محتاج شويه ايمان زياده، واخد بالك، محتاج شويه ايمان يحسسه ان البص يعني ايه، يعني ايمان يعني تذكر بها الاخره وتذكر، فيبدا ايه خصوة تلقائيه ما يبصش. لكن احنا مش بنتكلم في حاله الايمان، احنا بنتكلم في مشكله ان هو اصلا لا يدرك. واحد مثلا الشباب اللي هو مصاحبين في الكليات وشلل وبارتيهات ومعرفش ايه وبتاع، فانت مثلا ايه، انت راكب الاتوبيس انت وهو راكبين الاتوبيس مع بعض، ففي بنات في الاتوبيس، فانت متأفف ومتضايق، او في المترو انت حكت فيك ولا مش عارف ايه، ولا بنت واقفه في وشك كده متبرجه وانت هو مش مشكله، فانت ما تكلموش عن حرمه نظر البنات. يعني مش دي مشكله دلوقتي، مش المشكله دلوقتي ان هو يلاقي ايمان يبص ما يبصش، لا هو المشكله ان هو اصلا مش شايف ان في مشكله في ان هو يبقى وشه في وش بنت متبرجه، او يسلم عليها او يحك فيها ويسند عليها ويحط ايده على كتفها. والموضوع اكبر، انت عايز اصلا تفك الاول دي، وبعد كده نبدا نقول له بقى ايه، نضغط ندفع بقى في الايمان ان هو يبطل القصه دي. يعني لا معنى الان مثلا لو اسقطنا هذا الكلام علينا، لا معنى الان احنا مثلا لو بنتكلم عن خطوره العقب، مفيش معنى الكلام ده دلوقتي. العقب مثلا احنا الان مثلا لو قعدنا نتكلم عن خطوره العقب، لا معنى الكلام ده. ليه؟ لان انا اصلا مش شايف نفسي معجب ولا حاجه. العقب ده يا اخي ده اسمع لهاش دم. ده هو انا بس مش شايف دي، هو انا لا يا اخي العقب ده اللي هو فلان. لا فاحنا هو حاله ابليس حاله من حاله الاندماج، اللي هو اصلا مش شايف نفسه غلطان. فهو لما قال له اخرج منها فانك من الصاغرين، فهو بدا يشعر ان هو، وهتشوفه في القلب بعدها، هو شايف ان هو مظلوم، ده هو اتخلع اخوانا، ده هو مش عارف ايه. فبدا بقى ايه، طب كذا مظهر بقى، مظاهر الاندماج النفسي ان انت تبدا تكابر، تبدا تعاند، تبدا الموضوع يقفر معاك ويعلى معاك اكتر واكتر. وإذا حتى من ربنا سبحانه وتعالى قال له كده، هو لا برضه يعني ممكن لحد يعني مثلا لو واحد صاحبي قال لي كده ممكن اتناقش معاه بتاع، لكن من ربنا سبحانه وتعالى مش مثلا قريت ايه كده. ربنا بيقول لي كده اخرج من انك مصاب تقوض بتاع، لا هو فعلا محل مش قادر يطلع من حته ان هو انه احسن فعلا. بالظبط، انا بقول الحق وانا صح. لا وهب بقى الايه 16 كده، بص كيف الاصل ما غويتني، ده انا مصل... ده انت ضربتني، انت ضحكت عليا، ده انت الاغويه ما غويتك يا عم انت كان ازاي. يعني الدكتور مره بيحكي بيقول الموقف ده حصل قدامه، ان في اتنين اخوه يعني، فايه شغالين مع بعض في مكان واحد، فواحد منهم حصل منهم مشكله خطا يعني، واحد منهم غلطان بنسبه 99% على الاقل، والتاني يعني يكاد خطاه في الموضوع لا يذكر يعني. فاختلفوا كل واحد فيهم بيلقي الاتهام على الاخر، فراحوا يشتكوا لايه، لمديرهم في الشغل، يفصل ما بينهم. فمديرهم في الشغل حكم بكل بساطه انت اللي غلطان. فالتاني قالوا لا اصل هو اصلا بيحابيلك، بص بقى اصل هو بيحابيلك، تعال نروح لفلان. راح لواحد تاني في الشغل اكبر منهم، فقالوا الموضوع واضح، قالوا لا اصل انا مره عملت فيه معاه مشكله، نروح لفلان، هو كل مره هو اللي اختار الشخص، راح لفلان واحد تالت. فالتالت ده قال نفس الكلام، قال لها صوم مش فاهم الموضوع، راح واحد رابع. انت واخد بالك، هو في حاله من الاندماج النفسي غير العادي، هو مش مدرك ان هو اصلا غلط، عارف هو لو غلط بس مثلا ايه ايمانه اضعف من ان هو يصحح خطا، مش قادر. لكن لا هو مش شايف ان هو غلط، هو بيتعامل بمنطق ان هو انا اتظلمت، فبما اغويتني ما اغويتني ربنا ما اغوش حاجه. تمام. طيب ده الايه مثلا 17 في حاجه في نفس الايه كمان، ان هو شايف ان هو هيقدر يعمل حاجه. ايوه، غير اذن ربنا سبحانه وتعالى قعدنا لو مش بدكم بالظبط. يلا ان قالك انت هتعرف تعمل كده بالظبط. ثم لاتينهم، يعني ولا تجد اكثرهم شيء. صحيح، هو ايه وهعمل مين قال لك يعني هعمل كده؟ صحيح صحيح. طيب نفتح كده سورة البقرة، احنا عايزين بس ايه يعني يوصل لنا توصيف اكبر للمشكلة عشان لما نبدا نسقطع نفسنا ونبدا نشوف احنا فين منها يعني ايه يبقى الموضوع اوضح واوضح يعني ان شاء الله. طيب نفتح سورة البقرة كده الصفحة الثانية. هنقرا يعني هنبص برضه عليها كام من اول، ومن الناس من يقول امنا بالله لحد ايه الايه 14. شايفين؟ احنا ممكن نفتح والله اعلم. تيجي نفتح بقى النور يعني. تفتح ولا الازاز لو بقى هيبردنا؟ جرب تفتح كده ولا لا؟ لا مقفول بالسوليتيف. لا خلاص مقفول السوليتيف خلاص. تمام كده الجو جميل، احنا ننام بقى. تمام حد خلاص تمام الحمد لله. تمام مين شاف حاجه؟ هو اصلا مش مؤمن اساسا، بس هو عمل امنا بالله اليوم الاخر وهم مؤمنين. مش مؤمن اصلا مثلا انا امنت. لا واذا قيل لهم لا هو مش شايف نفسه مش مؤمن. ايوه بالظبط يعني قالوا مش شايف نفسه مؤمن عادي. ايه؟ شايف نفسه زي الفل. لا ده شايف نفسه هو اللي بيصلح في الارض. ايوه هو وصل لمرحله ان انا بقيت مشفق على الاخر. شوف غلابة ما اعرفوش صحيح. ايوه صدق الله. ايوه زي بالظبط كده يغرى اولاد ينوم يا مساكين. حتى كان في سورة الضوء والقيامة وقيامة العصر مبارك فاعتلفون له وكما اعتلفون لكم واحتلفون. دي بقى لحسب الله بقى منتهى الاندماج النفسي بقى ضايع. ضايع ابن عافية صحيح. كان فيها تقول لما ما دخل النار قالوا معنانا لا رجعنا كنا قدام الاشرار. دخل الضرب لسه بيتصدم ربنا. جدا يعني تعذب اصلا. ما تقول هم في ناس اللي احنا كنا بنتريق عليهم مش عارف انت بتضرب شيء غلط. هم فين الان؟ الان عزب لا ادرك روحك ماشي غلط. الان امتى في النار ولا عزب الله واضحه لا شعور لا يعلمون لا شعور يعني اللي هو ايه هو فعلا مقتنع ان هو يعني المشكله مش ان هو بيكذب على نفسه او مثلا حاسس ان هو بيعمل حاجه غلط. لا هو مقتنع ان هو الصح بالظبط كما امن السفهاء. هو واذا قيل لهم فعلا امنوا كما امن الناس دايما الناس بقى يقول لك يا عم يعني انا دماغي اعلى من دماغ الناس دي كلها او كما امن السفهاء الناس دي ضحك عليها الناس دي. لكن هو شايف ان هو لا دول سفهاء مش فاهمين حاجه بالظبط. لكن انا دماغي اعلى منهم هو مش حاسس ان هو بالظبط. يقول لك ايه احد يعني المفكرين الاسلاميين يعني ربنا يصلح حالنا يقول لك البسوا حجاب في الدنيا ويعني ايه وعايز يقول يعني وهيتعذبوا في الاخره يعني هو شايف ان البنت المحجبه دي هي دي يعني ايه ده هي مش بس غلط يعني ده هي غلط غلط دنيا يعني هي بتضحي نفسها دنيا واخره. ليه بتأيدي نفسك ليه في الدنيا تتأيدي يعني هتأيدي نفسك في الدنيا هتتأيدي بيه في الاخره. انت متخيل يعني العكس خالص يعني العكس خالص خالص يا رب يعافينا يعني العكس تماما يعني ايه يعني مثلا تلاقي مثلا ابراهيم عيسى مثلا بيتكلم في الدين ابراهيم عيسى قعد كتير يتكلم في الدين وحلقات يعني يشرح بقى في السيره وينزل كتب وفرق فوضى ولا عزب الله كمان ما شاء الله ما شاء الله وفرق فوضى وهو عايش الدور ان هو يعني ايه يعظ يعني بتعظ ايه يا عم الله يصلح انت يعني كده بالظبط ربنا يعافيك. بدا هو يعني نقول كمان من السفهاء هو اسلام بتاع القاهره والناس دي يعني اسلام بحري حتتي خادعون والله. هي الفعل المضارع لما يتحط فيه الف زي يقاتلون مش يقتلون مثلا يخادعون مش يخدعون كده دي بتاخد معنى اللي هي ايه عايز تمرس الحاجه او يعني الاتجاه في الحاجه مش فعلها بالظبط. يعني القتال غير القتل، انت ممكن تقاتل وما تقتلش. قصدي ان هم فعلا بيطلعوا ربنا، بس قصدي ان هو ايه، يعني ان هو ممكن يكون في الحته دي يعني ممكن تختلف شويه مع حته الاندماج دي، ان هو لا ده هو بيخادع بيخدع يعني بيحاول يعني هو حاجه بيحاول يشعرون. ما هو في الاخر مش عارف، هو ما يشعرون صحيح. هو ما يشعرون صحيح. يعني هو واقع في حاله ان هو بيخادع الله، بس هو دي توصيف حد، بس هو اصلا ما مش واخد باله ان هو كده، مش مدرك ان هو كده والله اعلم. كان احد المشايخ بيقول ان هو في الحديث اللي هو بتاع اول ما نشعر بيه من النور، ربنا سبحانه وتعالى هيسال العالم تعلمت فيه. هو بيقول ان العالم في الوقت ده مش موقف كذب، يعني هو العالم مش هيكذب صحيح، بس هو العالم مش عارف. يعني هو وصل لدرجه ان هو ما بقاش عارف ان هو كان بيتعلم لنفسه، ان هو كان الله يفتح صحيح. فقال له تعلمت فيك يا رب. هو ده بقى هنا بدايه بقى ايه، نحن بقى نوقف بقى على المشكله الخطيره اللي احنا فيها دي. طبعا الموضوع بقى يعني مظهر مخيفه جدا بقى في بني اسرائيل. لن تمسنا النار الا ايام معدودات، لن تمسنا النار الا ايام معدوده، نحن ابن الله واحبائه. هو عايش الدور ده وبيتعامل على اساسه وبيتحرك بناء عليه، وبيت يعني خلاص ده بقى منطقه في يعني في الحياه، فلسفته في الحياه كده ان احنا ابن الله واحبائه. ايه دلوقتي لن تمسنا النار الا ايام معدوده. هي بقى هنا المشكلة. طب أنا يعني بلاش نجزم ونقول إن إحنا واقعين في نفس المشكلة، لكن نفترض يعني افتراض وارد، يعني احتمال عقلي وارد، يعني إن إحنا نكون واقعين في حالة من حالات الاندماج النفسي بحش مدركين. احتمال وارد، يعني احتمال وارد إن إحنا نكون إحنا اللي هو أحمد ومحمد وأحمد ومحمد، يعني إحنا كأشخاص يعني نكون واقعين في حالة من حالة الاندماج النفسي بحش مدركين حاجة زي كده. طب هنفوق منها إزاي؟ تاني لما حد يجي ينصحك، أول ما حد يجي يكلمك لا انت اللي غلط طبعا، ما تتقبلش. لا يا يعني متهيألي انت دايما متخيل انك تحت يعني تتكلم معاه تقول له اخبط هتخرج بيه، يعني خلاص هو ضامن انه هيموت على الاسلام والدنيا لطيفه. هو حاله الضعف النفسي ممكن نقعد ونقعد نكتب مظاهر ضعف نفسي في نفسنا، وارد يعني ممكن نقعد نكتب ضعف. الضعف ده مبني على ان انا حاسس بالمشكله بس مش قادر اعالجها. عارف كده لما تقابل مثلا واحد في حالتين، مثلا اكيد انتوا قابلتوهم في الدعوه من الشباب اللي هم مثلا يشربوا خمور او ما بيشربوش او كده، وارد كده واحد تقول له وده انا شفتها، واحد تقول له مثلا ما بصليش ليه او انت مقصرش الصلاه ليه، يتاثر كده ويقول لك ادعي لي وبتاع. ده عنده ضعف ايمان، ضعف نفسي امام الصلاه، امام القدره على ان هو ياخد عزم ان هو يصلي كل فرض بفرضه، كل صلاه بصلاتها، مش قادر. يعني احيانا بيجي واحيانا الهوى بيغلبه، الشيطان بيغلبه. واحد تاني وده موجود تقول مثلا ايه نقوم نصلي، تجاهله والله كده انتوا بتقروش في الكتب ما بتعرفوش في العلم، نصلي ناخر الصلاه، اخر ساعه ندخلها في وقت تاني. ده شيخ معمم سبحان الله، اخر ليه ما احنا قاعدين اهو زي الفل، ما نصليش ليه الظهر في وقته؟ جمع النبي بين الظهر والعصر من غير سفر، يجيب لك دليل على ان احنا مش هنصلي الظهر. واخد بالك؟ وبعدين يا عم في القصه دي ازاي ما نصليش الظهر؟ والله ازاي بحكي. فهو هذا الرجل مشكلته ان هو مش عايش، هو اصلا مش عارف ان هو غلط، مش عارف ان هو ما بيصليش، مش عارف انه مش مدرك ان هو في وضع غلط. فانا ممكن لو جبت الشخص اللي هو ما بيصليش ده قلت له اكتب لي مشاكلك الايمانيه، اكتب لي مشاكلك مع ربنا ايه، فيقعد يكتبها. تعالى بقى ابن الحلال نسعى في حل ليه، هيمشي معانا سهل، ده متقدم خطوه. الخوف بقى كله على التاني اللي هو بتسال تقول له ما بتصليش لك، لا مين قال لك انا ما بصليش؟ ده انت اللي جاهل، ده انت اللي ما بتعرفش. انا زي الفل، انا عالم وعشان عالم عارف ان امتى اصلي وامتى ما اصليش، مالكش دعوه انت، بس مش عارف ايه يبدا يصدق. زي ما مصطفى كان بيقرا امبارح فمن زين له سوء عملي فراه حسن. بالظبط، فمن زين له سوء عملي فراه حسن. الخوف كله ان احنا كاشخاص نكون واقعين في هبس لهذا الامر، فاحنا عايزين نفكر في وسائل تطلعنا من المشكله. لازم مش هينفع نطلع النهارده من اليوم اللي احنا فيه ده الا لما يتكسر فينا الحته دي، نفوق نصحى من اللي احنا فيه. هو بالفعل احنا واقعين مع الاسف الشديد بالفعل، يعني مش بنجامل بعض، يعني مش هينفع نجامل بعض والا يبقى احنا ايه جبنا من اخر الدنيا حد هنا، يبقى احنا بنهرج بنضيع وقتنا. لابد ان احنا نتكسر فينا الحاجز ده، ابدا اشوف نفسي على حقيقتها، ابدا اوجه الملايه لنفسي، ابدا ادرك انا فين بالظبط. ف يعني نفكر قول وسائل. اخونا عمرو بيقول ننصح بعض كويس، ايه تاني غير النصيحه؟ المواقف المحرجه دي وسائل ليه؟ وسائل ان احنا نبص لنفس على نفسنا، نحط مراية قدام نفسنا، نخرج من حاله الاندماج النفسي. بص مراحل التزكيه باذن الله عز وجل ثلاث مراحل. اول مرحله ان انا افك حاله العشق اللي ما بيني وبين نفسي، بدل ما انا يعني واحد مثلا متجوز جديد فماشي مع مراته كل حاجه بتطلبها بيجيبها لها. بعد سنه من الجواز بدا يحصل ما بينهم ايه الفه وبتاع وكده، فبدات ايه تورس ان هو ممكن يختلفوا. فتقول له مثلا تعالى ناكل ايس كريم، لا لا لا هنجيب شوكولاته من قدامه خلاص. فيبدا يحصل نوع من الايه التنازع. فيما بعد بدا هو اللي ايه هو اللي ماشي كلامه خلاص، هو يقول وهي خلاص وهي تسمع كلامه خلاص وهو منتهي. عكس اتعكست الايه. يفترض ان انا حاله النجاح المثاليه ان انا اللي بقول انا اللي بصدر قرار ونفسي بتسمع الكلام، نفسي بتخضع لي، قلبي يصدر قرار ايماني صحيح بان انا اتواضع لله عز وجل في المظهر الفلاني والعلاني. المشكله الخطيره ان انا في هذه الحاله انا لاضم مع نفسي او معشق معها، هي اللي بتامر وتنهى وانا اسمع واطيع بلا اي منازعه. فانا عايز اول حاجه افك بس المنازعه، يحصل مشاكسه، يحصل تصادم، يحصل كونفليكت، تقول فانا ايه لا غلط وقع مش مشكله، بس ابقى عارف ان انا غلط، ابقى مدرك ان دي، بس المشكله ان انا اصلا مش مدرك ان ده غلط اصلا. انا عايز افك ده ويحصل صراع، وبعد الصراع ان شاء الله ابدا اتقوى وايه وازاي انتصر عليها. فانا عايز افك بس الاول، نخبط خبطه كذا يقولوا ايه تشرخ الجدار، وبعد كده نبدا نكسر في الجدار في الاخر. عايزين وسائل ممتاز. يعني اي بقى قوم فات بقى حصل لهم نفس المشاكل دي، حصل لهم عندك كان عندهم مشاكل نفسيه، انت ما تسكتهاش عليه، تسكت عليه انت. صحيح، الله يفتح عليك ان انت تعرف مشاكل. تمام كويس. يبقى احنا نبدا فعلا نطلع بعض المظاهر من القران، نبدا نشوف احنا فين من المظاهر دي، نبدا ننصح بعض كويس. وكمان نشوف يعني انت دلوقتي يعني انت الاول عشان احس ان عندي مشكله اعرف المشكله دي ايه. طب افرض انا مثلا عندي مثلا عجبه او عندي ريقه، فلما حد يقول لي مثلا يعني ده هيخليك مثلا عندك عماله ما تقبلش مثلا، ده ممكن يخليني احس شويه ان انا قلقان او ان انا خايف، ابدا يعني احاول ابطل الحاجه. كويس، بس هي المشكله اصلا مش معترف نفسي في المشكله دي. يعني مثلا حد مثلا يقول لي خباك الكبر ده اخطر ذنب على وجه الارض، اه والله الناس مكبين دول اتكلب دول هيتولع فين بجد من القيامه، بس انا مش علاقه بيهم. تتكلمني ليه في الكبر؟ يعني تخيل انت حد قال لك ان الخمر ده اعظم ذنب، احنا قاعدين واحد دخل قاعد يوعظنا بشرب الخمر، هنسمع له؟ خمر يا عم الله يهديك، الحمد لله ما بشربش سجاير، كانوا في الخمره الحمد لله يا عم، لا لا ما تقلقش يعني موضوع الخمره مقفول، مش هنسمع له. فانا واحد قاعد يكلمني من هنا لبكره في خاطر الكبر، وانا اصلا مش متكبر ولا حاجه خلاص. ممكن نضرب امثله على الحاجات دي، فانت تعمل بقى تعمل مقارنه بين المثال يعني بين حياتك، فتيجي تحس ان الموضوع يعني يقرب. يعني مثلا دول مثلا ان مظاهر الكبر مثلا ايه، يعني انت لما حد يقول لك كذا تلاقي نفسك بتعترض عليه، فانت تفتكر انت موقف لما حد فيها بينصحك بتعترض يبقى كويس. خلاص احنا هنحاول ان شاء الله نجمع بين الايه الوسيلتين، نبدا نتعرف على المظاهر بالتفصيل شويه من خلال اقوام سابقين، والقران بيدينا كتالوج، وبعدين نبدا ننصح بعض، ونبدا عشان ايه عشان بقى ايه الموضوع ده بيتسقط علينا بقى بشكل صحيح، نبدا نلف المراية على نفسنا. يعني شويه هنبص الاول على قوم عاد وقوم ثمود وقوم شعب ايه وبتاع، وبعدين نبدا ايه نلف بقى المراية على غيرنا بقى، يعني قصدي نبدا بقى نلف المراية على نفسنا شويه ونكسر كده في البتاع. طيب هنفتح كده سوره هود. اللهم صل على سيدنا محمد. هنفتح آية ثواني كده معلش، بسم الله. أيوه هنفتح إيه، هنفتح قصة قصة هود، قصة سيدنا هود عليه السلام. تمام، نقرا ايه 200 200 صفحه. نقرا ايه، اقرا لنا كده من الصفحه ايه 53 و 54. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. يبقى مظاهر الاندماج النفسي الرهيبة لكن تقوم هود في الآيتين دول. ما جئتنا ببينة، ممكن يكون هو جالهم بحاجة واضحة، هو 100% جاب بينا لان هم بقى من كتر ما هم برضه متخيل نفسهم ما عندهمش اصلا حاجه غلط. تمام، ده توصيف الحاله دي شكلها ايه، اسمها ايه الحاله دي؟ كفر. ايوه لا مش لازم ايه حالات عامه عقب الكبر، ما هو هو حاله اندماج نفسي بشكل عام، حاله ان هو ماشي ورا نفسه ومش مدرك ان هو ماشي ورا نفسه. فيعني الموقف اللي هو بحس لما نيجي نسقطه علينا بعد كده ايه يبدا يبقى واضح يعني. بعدين نصيحه حاله ايه التالي في كلمه قالوها خطيره اللي هو ايه عن قولك انت ده كلام ممكن يبقى ايه مثلا ده كلام انت بتقوله يا اخويا صح ممكن. طيب خلينا نحلل الايه بالراحه، ماشي انا ببينه انت ما جبتش حاجه اصلا، فهو يبدا اصلا يحتقر الحق اصلا، يبقى الحق قدامه محتوى مش بس متعامي عنه. في اخ تتكلم معاه تجيب له 100 دليل على الراي اللي انت بتقوله، 100 دليل على الراي اللي انت بتقوله، الحديث الفلاني والايه الفلانيه، في الاخر يقول لك ايه انت اصلا ما عندكش ولا دليل على اللي انت بتقوله. بتحصل صح ولا مش صح؟ بتتناقش مع واحد مثلا في مشكله من المشاكل اللي احنا فيها ولا ازمه ولا مسائل خلافيه المقيته اللي هلكونا فيها في السنوات اللي فاتت، فانت عايز تقول له يعني الموضوع مش كده، الموضوع في راي بيقول كذا كذا، فهو ايه يقول لك لا اقعد علد معاك. فانت فبص كده يقول لك انت اصلا بتقول كلام كده على عواهنه وما بتقولش اصلا ولا دليل، انت اصلا كلام كله من غير ادله. من غير ادله ازاي يا عم؟ الله دي ماشي انا مبين انت ما جبتش ولا حاجه. هو 100% جاب دليل، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه ما من نبي قبل الا اوتي ما على مثله امام البشر، كل نبي اوتي ايه اوتي بينه، فازاي ما جيت انا ببينه؟ امال يعني هو جابها الرجل بس هو ما جيت انا ببينه، ما هو متعامي على الحق مش عايز يشوفه. وشوفها بقى في حياتنا بقى يعني الدليل اهو، لا لا لا ده مش دليل، هذا دليل لا يقوم اصلا، هذا مش عارف ايه باطل اصلا، كل حاجه عنده مردوده. ها كمل كده. وما نحن ايه بقى انا مش هغير الحاجه اللي انا مقتنع بيها. تسير بقى في الهواء مش هغيرها بقى. وكنت تقعد تجادل مع واحد ساعة ولا ساعتين في موضوع وفي الاخر يقول لك بص بقى انا مش هتغير وانا كده. كلامك حلو قوي بس يعني ايه معلش ما يجيش معايا سكة. ما يسلكش معايا. بص الله يكرمك يعني ايه انت في سكة واحد في سكة بقى لحد كده بقى ايه وخلاص جزاك شكرا هقفل بقى. كانت صلاح مصرفته على حد معين ايه؟ يعني انا بيحصل يعني مثلا لما بكون بيتنا مثلا الاخوان او ساكتين او حاجة يعني ايه فانت يعني تقعد تكلمه والله دول عملوا كذا عملوا كذا يعني دول ادله عمليه على اساس هو ممكن يبدا يتاثر معاك في الكلام بس برضه في الاخر هو نفسه مش متوقع ان ايه ان يحب الناس دي، فبعد ما يخلص يقول لك لا برضه. ايوه لا برضه. ايوه اصل انت بتتكلم كده مع حد على قصه لما معروف انها ممكن هو مش حاسس انه كده كل حاجه يعملها ولا كل حاجه بتعملها والناس يعملوا كده. هتجيب له بقى الايات تتكلم على الامر. قالوا بص وكلام جميل بس برضه على انا فيه برضه اه بالظبط برضه على انا فيه مالكش دعوه بيا انا عم يقول لك كده عن قولك زي ما انت قلت اصل هو ايه اصل كلامكم اصل دي اراء الاسلاميين يا عم مش اسلاميين يا عم ده الدين كده اصل هم الاخوان مش عارف يقولوا يا اسطى مش عارف السلفيين بتوع ايه يا عم ده دي عادات سلفيه يا عم ده الدين لا هو يبدا يشخصن القضيه عشان كده ايه شخصنه القضيه انت يعني عايز نسمع كلامك يعني يا عم انت دهبل يا عم كلامي ايه يا عم ده مش كلامي اصلا انا في الدين بتاعك غير الدين بتاعنا الدين بشكل غريب اه يبدا يشخصن القضيه والله شخصنه القضيه مظاهر الاندماج النفسي رهيبه هو بشخصنها هو انت بتدعو الى الله بتتكلموا في الدين بتتكلموا في موضوع كبير انا برضه ساعات بنعمل حوار ده في قصه اللي هو السلفيين مثلا او مش عارف ايه بس تعال بقى احنا اصلا وانا وانت يعني احنا الحوار ده اصلا علينا نبدا نقسم الناس وبتاع ونصلح صحيح. هقول لك على حاجه بقى مخيفه جدا. كنا واحنا شباب بقى ربنا يسامحنا صغيرين كده في الكليه ولا حاجه سنه انت مش ملتحي ليه يا عم انت عايز تلتحي زي السلفيين انا مجرم انت شفت الموضوع هو رافض اللحيه مش بقى عشان الامنيات مش عشان كذا لا عشان هو شخصنها شخصنا اللي حفصه كان مثلا اخ مثلا والله يعني حصل قدام عيني اخ من اخوانه كان نشيط جدا ما شاء الله عليه ربنا يصلح حاله طبعا في اخوان ناس كويسين يعني المهم ايه فكان واخ يعني ما شاء الله اكتف جدا ويعني مش بس نشيط ده ويعني صاحب خلق ودين وفهمه بس هو والده كان من الجماعه الاسلاميه ومتربي يعني تربيه سلفيه وتربيه بتحرص على الهدي الظاهر في السنه فكان دايما حريص على بنطلون قصير يا على الاخوه عملوا فيه اصل عبد الله سلفي عبد الله اخ بس اسمه سلفي يا عم سلفي يا عم سنه النبي صلى الله عليه وسلم انت بتعملهاش انت مقصر فيها انت واخد براي اخر فيها ده موضوع تاني بس هي مش سلفيه يعني مش سلفيه اللي السلف الصالح لا يعني مش بتاعت الشيخ يعقوب بتاع الشيخ حسان ده هي السنه انت بتشخصن القضيه ليه لا انا شخصنت القضيه انت رابط عمه التبليغ يا عم ماشي رقم التبليغ يا عم دي مش عمه التبليغ دي كون التبليغ لبسوها كون مش عارف ايه عملوها ما تشخصنش القضية. لا انا حابب تريك الانتهاء عن قولك دي مشكلتك انت مش مشكلتي ولا حاجة. او في رأي بيقول كده بس انا ما ليش دعوة لا انت رأي يعني ايه عايزين نطلع ما عنديش يقول ما عنديش انا اي حاجة. والله انت ماشي الكلام اللي انت بتقوله كويس بس انا مش مقتنع بيه الكلام اللي انت بتقوله مش مثلا يعني اقول لك ايه تقول لي والله الكلام اللي انت بتقوله ايوه الكلام اللي انت بتقوله والله يفتح عليك. احنا عايزين ناخد منها مظهر شخصنة المواقف شخصنة الدين شخصنة القضايا والاراء موضوع العناد وما نحن لك المؤمنين. بص بقى هي كده بقى انا مهما وما نحن لك المؤمنين يا صاحبنا صاحبنا كانت من صحابنا في نادي الجزيرة فدخلوا يصلوا فقدم واحد امام وهو بيصلي صلى بأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. بعد ما خلص الصلاة الناس اتخانقت معاه قالت له الكلام ده بحرض على عنف لا اله الا الله والله احد ما دخل والله احد تلت القران وبقول له الامن طردوه الرجال. طب ما قول يا رجل كيف نربع القران زي يقول يعني يا اخو الله حطيت القران يا رجل كيف نربع القران خير ان شاء الله. طيب ان نقول الا اعتراك بعض الهتنا بسوء ايه المظهر اللي فيها ان نقول الا اعتراك بعض الهتنا بسوء مش خصم انت اللي مجنون يعني انت مش تعبينه منه اصلا كويس ممكن برضو تبقى بنظرية ابليس برضو بالاشفاق بشفق عليه وساعات ما اعتقد ممكن يكون مثلا ايه يعني هو زي ما قالوا في سورة الاحقاف لو كان خيرا مثلا كنا اليه يعني انت اصلا دماغك قليله فعشان كده انت يعني فاهم انت عندك مشكله اصلا مش واصل انت بعض الهتنا بسوء فانت يعني انت عشان انت مش فاهم او انت دماغك على قدك فانت بيضحك عليك باي كلام يبدا يلقي بالاتهامات على الاخرين الله يفتح عليك يبدا يلقي يقلب بقى الموضوع بقى يحوله خبيك مش كافيك انت فيك انت بقى بكل مظاهرها هنا قال له بعض الاهتمام بسوء انت اصلك انت اتسك تعبان انت سخن انت بكذا انت مش عارف ايه في التانية هم اصلا مين الناس دي اصلا هو لو كان في خير كان جالنا احنا الاول لو كان خيرا ما سبقونا اليه لو كان في خير كان جالنا احنا الاول عايزين بس نستخلص من مواقف اقوام السابقين دول مظاهر واضحة ممكن تبقى موجودة في حياتنا احنا مش واخدين بالنا واضح الموضوع احنا بنحاول نستخلص موجوده فينا كتير جدا الحته دي اللي هو مثلا اللي شايف ناس اللي هو بينزل مسيرات ناس وشايف ناس ما بتنزلش يقول انت ما بتنزلش انت خايف مش بقى راي فقهي انت ما بتنزلش مثلا مش اللي ما بينزلش يقول لا انت بتنزل عشان انت بتتبع المتعصب لجماعتك ولا ما اعرفش ايه ولا كذا مش عشان الدين والتاني ما تسافرش سوريا عشان انت خايف مثلا انت حابب الدنيا ومش عشان سوريا فيها حاجه وحشه بالظبط بالظبط وهكذا بقى فينا احنا يعني احنا ايوه الله يفتحك احنا عايزين دي كلنا يعني احنا كل واحد فينا كمان ناس هنا انت لو كنت بتعمل انت عايز تقرا نفسك عايز تقرا الناس ان ده الدين وهو ده كده الله يسلمك كلكم غلط بالظبط يعني مش شرط غلط يعني ممكن انا خدت حته من دين يعني يا ربنا قدرني عملت حاجه مثلا خلاص وفي واحد تاني عمل حاجه يعني ان شاء الله نكمل بعض احنا ما نكملش بعض احنا بنقعد نقنع بعض ان انك لازم كلنا نجاهد كلكم لو ما جبتوش انتوا غلط او كلنا ندوا والناس ماشي انا بس الطائفه القائمين على الدين على الحق لا ضرهم ولا خلاف هو الموضوع اصلا موجود في يعني دلوقتي تلاقي مثلا ناس سلفيين مثلا هم عندهم الدين علم بالظبط تطلب علم مثلا الله يفتح عليك الناس مثلا بتوع الجهادين هو الدين الحرب بس واللي يعمل هدنه يبقى كافر خلاص خطوه كده بقى صح يعني كل ده بقى بالنسبه حاجه بحس الموضوع ده ان واحد دايما يجي يقول لك ايه لك بص احنا تبع سنه الرصاص اللي انت يا عم غناي الله يعني بقول لك كده ايوه لك السنه بتقول مش عارف كذا كده في حد لسه بيتكلم مره قال لك سنه رسول التغيير هو الدعوه بس يعني كان الرسول مثلا ما حاربش ابدا مره اخي على ربنا يكرمك عايز يقنعني بان النقاب فرض فبيقول لي انا هجيب لك ايه بقى تخلص تقول قال لي وما كان المؤمن ولا مؤمن اذا قضى الله ورسوله امرا كلهم خير من امرين ايوه بالظبط انا ابصم معاك على الايه دي الصلاه كده عشان الايه دي الصيام كده عشان الايه دي ماده هو النقاب يا ما هو النقاب فرض وما كان خير من تخبر له ايه اخبر لكن هو بيعتبر اللي هو الحاجه اللي هو بيقولها هي دي اللي ربنا بيقول بالظبط المصادر على المطلوب خلاص هو اللي هو بيقوله هو كذا واحنا بقى ايه ونبدا نلقي بالتهمات على الاخرين انت اللي مقصر انت اللي مش فاهم انت اللي وحش انت اللي كده مع نفسنا شويه يعني مش عايزين نقول هو بالظبط خلينا بس ايوه ما هو يعني احنا بنعمل كده انت بتقول لا عشان هو في النصايح وخلي بالك في ميزه الحمد لله ان احنا ايه عارفين بعض كويس يعني العلاقات ما بيننا كويسه فايه هتلاقينا بقى نشوط لبعض شويه في الورق يعني ان شاء الله حاسس ان انت بعد كده هتدينا 20 لا لا لا ما اقدرش. هو واحد زي ده بس تبقى سامع رايي مثلا في خطبه كده، انا مثلا اسمع رايي في خطبه، واحد تاني ما سمعتش حتى بيت الدليل والله عجادل فيها كان انا اللي جاي كاني بحثت في الدليل ده سنتين بس انا قاطع ممكن طلع شو حته ان هو الدليل ده على هوايه بس مثلا، يعني الدليل فعلا خلاص لمس معايا وانا مقتنع بيه، مش مهم ادور فيه خلاص انا خدته وهنفذه المفروض الناس كلها تعمله. تمام طيب. لا ساعات كده اصلا بيبقى مش عايز يعني، انت مقتنع بحاجه وعجباك وانت نفسك مش قابله ده سمعت كده يعني، يعني انت مش عايز تسيبها، انت مثلا واخد مثلا برايه مثلا في السفر يعني انت مقصر السفر مثلا وده ممكن يكون راي ضعيف بس انت روش، فالطبيعي ان انت لو انت يعني لو الحوار دينيا يعني واحد قال لك والله ده مثلا كذا خلاص، لكن لما انت بتلاقي الموضوع عكس بقى هواك يعني انت يعني حتى تفرق انت بتتابع هواك ولا بتتابع الحق عكس هواك. في اراء ثانيه وراء ثانيه كذا بس ان واحد ما يدور على فتوى مثلا لو مش على مزاجي لا بدور اتنين وتلاتة، لكن لو على مزاجي خلاص اكتفي بشيخ. هو انا سألت شيخ والدنيا مشيت الله خير بالظبط صحيح. طيب نقرا كده الآية 62 في نفس الصفحة. الآية كام؟ 62 بس. الآية 62 ان شاء الله. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. تمام يبقى المظهر الدماغ النفسي فيها هو أنت هو الرجل اللي هم عارفين إن هو كويس بعد ما غير يعني بعد ما أخذ برأي أو دينه بيدعون لحاجة غير الدين بتاعهم كويس زمان تبا لك لهذا جمعتنا. بالظبط ده هو صوت صوت وقال لهم لو انا قلت لكم ان في حد هيغير عليكم هناك تبقى قصه اليهود مش عارف مين من الاحبار اللي اسلم بالظبط وقال لهم اعتقد دي من المشاهد اللي موجوده كتير قوي اليومين دول. ازاي بقى؟ ان ممكن يبقى حد فعلا يعني احنا ليه قدر معين وكده، فمجرد كنا لسه بنناقش حتى في حاجه زي كده، فمجرد ما ساعات يقول رأي مخالف للي انا شايفه او انت بتحكيله خلاص بقى ولا كأنه عرض ولا كأنه ضايع. لا يعني هو يعني ماشي يعني كل حاجة خدها وانظر ليها، لكن احنا ساعات بعد مدام هنا مش معنى معنا اصلا مقدره اصلا، لكن لو هو قال حاجة مش عليها سبحانه بقى خلاص لا بالظبط رغم ناسي كل اللي فات ليه، لان انا الفكرة ان انا ايه بس مش المشهد ده يعني، لكن عامة لما انا بترك له انا شايف ان انا صح وهو لو خلفني بقى عنده بقى عنده مشكله لا مش ممكن يعني ده تعظيم لنفسي شويه بالظبط انا شايف لا بالظبط لا خلاص يمكن هو صح يمكن انا صح ساعات واحد اسمع راي مخالف ليا واحد بيقول راي معين كده وانا اللي كنت فاكرك شيء لا لا مش فاكر انا شايف ان انا صح انا صح ولو حد قال حاجه غيري يبقى هو كده سقط ما فهمش حاجه في حياته ممكن يبقى صح وانا غلط. احد الشباب بيقول لي بعد رابعه فضائح الفتن الناس اتكشفت، فانا اقول له والله ربنا يعني يسترنا وبتاع في ناس كتير كشفت يعني، انا في بالي بقى اللي ظهر انه خاين اللي ظهر انه عميل اللي ظهر كذا كله اتكشف، اللي طلع بيتعصب لجماعته واللي طلع ما بيغيرش رايه، المهم اكتشفت من كلامه انه هو يقصد ان كل الشيوخ اللي في العالمين اللي في مصر وفي غير مصر هم بيأيدوا مثلا موضوع رابعه وكده كلهم طلعوا يا اما متعصبين لجماعتهم يا اما طلعوا متشددين كذا يا اما كذا، وهو بس لا هو ما بيقولش هو بس اللي طلع رأيه صحيح في ان احنا نفاوض ونهادن ومش عارف يعني. هو مثلا اول مثلا الشخص مثلا اول ما عرفته مثلا كان ايه كان عنده دكتور راغب ده ما حصلش، وبعدين بدا الدكتور راغب ياخد شويه مواقف في بعد يناير وبتاع بدا يختلف معاه، يقول الدكتور راغب غير كلامه قبل الثوره وبعد الثوره، فهي انا ما كنتش اعرف الدكتور راغب لا قبل ولا يعني مش متابعه زي ما هو كان متابعه، فقلت خلاص هو يعني واخد باله يعني. فالمهم ايه جه حضر الدورات مع الدكتور مجدي مش عارف ايه وبتاع، فبقول له الدكتور مجدي ايه ده فلان كان بيقول كذا، قال لي ايه هو هتلاقيه كلام الدكتور قبل الثوره كان عاجبه ودلوقتي كلام مش عاجبه، فهو بيقول الدكتور غير كلامه وهتشوف او معنى الكلام يعني. فهو كان منبهر جدا بالدكتور مجدي يعني، بحس انا شخصيا مش منبهر المنبهر هو منبهر، وده بس جت الاحداث دكتور مجدي غير كلامه يعني كنا صغير كلامه ده بس صح يعني ولا ده مشهد اللي هو بص ده فلان ده غلط في كذا ودول غلط في كذا ودول غلط في كذا ودول غلط في كذا وبص دول مش عارف ايه وده كذا. اه منصب نفسه حكم على خلق الله. ومحدش يوم كلها واضح كده واضح من الايات اللي احنا بنستعرضها ان هي دي لازم مقرونه مع المشكله النفسيه طبعا ان انت تبص للناس طول ما انت بص عمال تقيم في الناس وتنتقد فيهم يبقى انت المشكله عندك مش بص لنفسك بس انت نفسك دي خلاص تمام تعالى انت بقى كده خايف في بقيه الناس بالظبط هو واضح ان كل اللي يعني كل الايات اللي احنا استعرضناها اللي فاتت انت عندك مشكله او انت ايوه هو موجه المرايه على غيره مش موجه المرايه على نفسه مثل الاخر ده هو ده معناه ان انا في مشكله بالظبط او سبب يكون وسيله يعني انت مثلا عايز تقول للناس انا جامد فانت تقول لهم انا جامد بتحسها تبقى مش مقبوله تقول لهم ضايعين مثلا صح فده انا جبتني ومن ثم وبناء عليه انا مش احسن في انا احسن واحد في الدنيا كان احد يخبوا لي بفضل الله انا احسن واحد في الدنيا عشان ينسوا فضله ياس كان يقولوا لنا في الازهر ايه الازهري يقود ولا يقاد انت بتتكلم ازاي انت تحكم على الجماعه الاسلاميه اللي شغاله في الساحه كلها انت تقعد كده طول اخوان صح في كذا وغلط في كذا السلفيين صح في كذا وغلط في كذا يا سلام وانا بقى يعني وانا بقى مين بقى اللي يوجهني وينصحني لا لا لا انت في الازهر واخد بالك فكده انت تعوزه انت كنت حليم رشيد في الاول كنت كويس كنت مرجوم فيها قبلها ودلوقتي بقيت وحش اخوانك كويسين لما كانوا مش عارف ايه وبقوا وحشين لما كذا قاعد انا حاطط مرايه على الناس وما شاء الله لكن انا زي الفل طيب ننصح كده ايه 87 عايزين بقى ايه نقرا 788 اتفضل ان شاء الله قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. إيه بقى مظاهر الاندماج فيها؟ في لو إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. لا مظاهر الاندماج النفسي مش مظاهر العبودية. عايزين نجيب دي في الآخر إن شاء الله. مظاهر الاندماج الأول في الآية الأولى. ده كان أنت حتى أنا بشوف يعني أنت كنت تفهم يعني اللي حصل. أه مثلا. كويس. أو السخرية كمان. أو السخرية منه يعني يا إما كنت تفهم وتغيرت زي اللي فاتت يا إما بيسخر منه بقى يعني ايه اللي بالتربيز عليه هو بيدفعه ان هو يغير كلامه يعني او ما انت كويس بس صحيح طوله صح غلط يعني بس بس بس بس بحس ان قصه الله بعت ساعتها كده زي بحس ان قصه الفلوس هي دي اللي بتكشف يعني ممكن واحد يبقى بيعمل كل حاجه بس مثلا ما يجي يشتري حاجه مثلا ما يبصش في قصه الاسراف فيعيش يعني حتى الفلوس دي بتكشف انت نفسك ولا الفلوس دي بتاعت ربنا اصلا صحيح صحيح هو يعني ماشي ده موضوع اختبارات الكاشفه بس احنا ايه يعني ركز في انت عايز تقول لي ان صلاتك دي يعني هو هي هنا والله اعلم ايه حته كمان ايه ان انا ايه بلبس ديف دي يعني مثلا ايه ابني مثلا من الاخوان وانا مش عاجبني الاخوان او ابني مع الملتزمين وانا مش عاجبني الملتزمين والواد هو ابني في الاخر يعني بتاع انا ابني وهو بتاع الاخوان فغلط غلط اي غلط ما اخوان علموكوا كده اظن يعني كلنا مرسوم التجربه المقيته دي ما اخوان علموكوا كده هو ده اللي خدته في الازهر هو ده اللي بيقولوكوا في الجامع هو ده الدين هم دول المتدينين يا عمال ده متدين اصلاتك تامرك ان يا شيخ فضل على ان اللي هو بيامر بيه ده صح بس ايه المشهد دلوقتي الاستنكار ده اصلاتك تامرك ويروح ملبس زيد يا عم مال ده مال دي مال الصلاه يعني مش طبعا مش مال دي مال الصلاه قصدي انت انت انت بتلبس ايه بتلبس غلط ده على الصلاه دي لبسها كويسه وهو غلطان دي كانت باينة لما كان سيدنا موسى راح لفرعون وقعد عمال يقول يعني ربنا قال له ده انت قتلت واحد قبل كده عملت ما اعرفش ايه ومش عارف ايه فلما جه يعني يعني واحد شجاع بقى له مش قال له فعلته فعلته ايه طبعا. لا بس الفكره ايه يعني عم يعني جابني هنا ربنا بالظبط تحصل في الشارع يعني مثلا الشارع مثلا بيكلم واحد ضربه بس عليها يقول له يا اخوان انا كمان عملت فلات مره اخبط ايوه ايه مصر عايزك احط عايز احطك في الجدول انت بقى مربع في الجدول ايوه عايز احطك ما عنده جدول اصلا ساعه يعني ساعه رابعه وكده فكان في ناس كانت بتنزل يعني مع الشباب وكده دعوه فكانوا بيقولوا لي ايه اول ما تخش قبل ما تتكلم تنزل رابعه لو قلت اه مش هسمعك يا عم انا اصلا مش جاي اتكلم في كده يعني اجي اكلمك على ربنا وكده. هي كان في حد مرة كان داخل برضه محل خمرة كنت بتكلم معاه هو في وسط كلام كان يعني بفضل الله يعني كان حد بيكلمه وكان خلاص هيمشي يعني مش قال لي بس انتوا بتنزلوا رابعة يعني بنتكلم على الخمرة مش بتنزلوا ما بتنزلوش الموضوع هيفرق معايا هتفرق في ايه يعني بيقول لك دلوقتي ايه الخمرة حرام وعذابها كذا ايه علاقة بقى رابعة بالقصة دي يعني دي هتأثر على قرارك انك تشرب خمرة ما تشربش بس في الاخر واحد في الاخر يعني كان كمان في طوله قلت له انا بنزل انا كده طب اشرب خمره اعلم عليه قلت له يا سيدي انا بنزل هتنزل تشرب مثلا يعني علاقتها يعني يعني حته ان هو شخصنه الموضوع لا لا مش تمام هي شخصنه الموضوع دي بتبقى خطيره شخص الموضوع القاء الاتهامات على حاجات ما لهاش علاقه بيها يعني مثلا زي كده فرعون قال له ايه لا بلاش دي اللي هو قال له ايه وقتلت نفسه ايه وقال له ايوه وفعلت فعلتك التي فعلت ايه انت زي لما الوليد بن المغيره ولا عتبه لما راح النبي قال له انت خير ام ابوك ام عمك ام عمال دي ومال دي يا عم قال له لولا نزل هذا القران على رجل من ايوه دي اللي كنا عايزين نفتحها دلوقتي الله يفتح عليك صحيح طيب عايزين بس نقف على رد بقى سيدنا شعيب عليهم يعني ده في غايه الخطوره اما قال لهم ايه الموضوع مش بتاعي نريد لا استطاع ما استطاع وما توفيق الا بالله وما اريد ان اخالفكم لما انهاكم عنها لا هي هنا برضو ما هو الرأي يعني ايه حاله النموذجيه بقى في الرد هو دي حاله نموذجيه ولا ازمه في اندماج نفسه الثاني بقى ايه مركز جدا انا يعني لا الموضوع كذا ولا كذا انا بنصح قد ما اقدر وما توفيق الا بالله وخاطرك بقى انت اعمل اللي انت عايزه طيب نفتح كده صفحة 491 تمام خلينا ايه 492 معلش عشان التانية واضحة قوي فخلينا ناخد الأطول منها شوية 492 من أول إيه ست وأربعين وقد أرسلنا كم؟ 46 ولقد أرسلنا لحد 54 أو 55 إن شاء الله صفحة كم؟ 492 و93 ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة لو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. تمام. إيه المظاهر بقى الاندماج لنا؟ في حاجة كان حد قالها في مرة في الآية يعني قولي بقى فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب علاقتها علاقتها بأي حاجة ليها علاقة بالدين يعني انت لابس سورة بالدهب ومش لابس ده مظهر لإيه بقى يعني إيه يعني إيه بقى إيه الموقف ده يعني عبارة عن إيه؟ هو أنت بتلبس ده بتاعي أي حاجة في أي حاجة أسلوبك وحش مثلا شكلك مش عاجبني هو بيتكلم كده ليه مش عارف إيه في مثلا حتة يا أيها السحر ادعو على ربك ساحر ازاي وكان تطلب منه دعاء ربك فانت لما انت بتبقى عايز منه حاجه يعني نفسك مش قبل برضه انت تقول له ان انت على الحق يعني طب شو مش ليه الموضوع او مش عارف طب مش عارف ايه سلف غير عادي بقى هو ده السلف وايه يعني حتى كمان لما ربنا عز وجل اخذ بالعذاب لعله يرجع يعني اتكسر واتخبط خبطه كده بايه ملع مش معترف ايوه الساحر ولا انا رب طب اتكسر شويه يعني اتعامل مع الموضوع بشكل صحيح انزل شطاطي شويه ده انت في فرصه عظيمه تطاطي لا لا لا كان المهندس يحيى بياض احد يعني تنظيم 65 اتسجن وعصيت قلت بيقول انا فضل في حد يردموا فيهم من 65 ساعه ما اتمسك حد ايه يوم 8 يونيو 67 وبعدين جابوهم في السجن لحد في ساحات السجن يوم 8 يونيو ده وقعدوا يقولوا لهم ايه يا خونا يا مجرمين يا ولاد الكلب مش عارف ايه واشتموا فيه وملعنوا فيه وانتوا بتبيعوا البلد وانتوا بتبيعوا مصر هو من ايه يعني في ايه النهارده يعني ايه الجديد يعني المهم ايه عدى اليوم ايامها في الثلاث ايام الاولين دول كان ايه عبد الناصر مفهم الناس ان ايه ضاربين اسرائيل وخلاصين عليهم مش عارف ايه وبتاع حافه القبيبه فايه هم بقى ايه زادوا كبر عليهم اتكسروا في الايه في الاسبوع اللي بعدها راحوا جمعوهم على يوم 12 يونيو 10 يونيو في السجن ثاني ان قعدوا يشتموا فيهم ادعوا ربنا بقى عشان يكشف الغم اللي مصري الله من النص الشيخ نشأت كان بيقول احنا نتعذب وبعدين يلاقي الضابط ينادي عليه يسأله فتوى ايوه انا عندي مشكله مع مراتي عايز اخد رايك يا شيخ انت تعذبني دلوقتي وقعد الشيخ نشأت قال له وقال لي كذا كذا مع ربك وهكذا فايه ربك يا ايها السحر يا رب برضه يعني حاسس معانا كلنا بعد الصور هتلاقي أول طالب إسلامي بعد ما يعني بعد ما اكتشف إن هو كان عنده تعالي على الناس و... ويعني عارف كان بيبص الناس نظرة فوقية كده إن إحنا إسلاميين وضايعين ومش عارف إيه ده كان واضح جدا مع التصور فبعد ما خدنا على دماغنا ساعتها كنت ليبرالي وكنت أنا بتكلم معاك لما جينا نكلم الناس تاني مش بيتكلموا بقى إحنا كنا غلطانين برضه لسه يعني إيه أنتوا ما بتزوروش معانا أنتوا ما أعرفش إيه أنتوا ضايعين أنتوا ما بتقفوش مع الحق يا عم أنت عملت نفس الأخطاء قبل كده اعترف بغلطك اعترف الأول وقول يعني صح انزل بقى شوية مرة ما نزلناش برضه في كلامنا أنت مش عارف إيه خلاص خليك كده في الدين واحد ياسر الله يصلح حاله يعني دخل كتب مقال على النت أنا إزاي أعتذر عن خطأ أؤجر عليه هتخنق اما الشيخ الله يديله الصحه صلاح سلطان عمل بيان اعتذار فراح قال له ده باسمه ده بيان اعتذار شخصي لكن احنا ما بنعتذرش راح فلان الفلاني منزل مقال كيف نعتذر عن خطا نؤجر عليه للمجتهد اجر فاحد اخواننا معانا بيقول لي هو فاكر ان احنا بنؤجر على خطا احنا بنؤجر على طلب البحث عن الصح مفيش حد بيؤجر على خطا دي صح هبل لكن ايه يعني نظام بقى مش يعني وهكذا طيب احنا عايزين نخرج من اطار الخطا والنظر للغير وكذا لموضوع ايه تحديدا بقى موضوع الامكانيات والمواهب وكذا فتعالوا كده نفتح كده بايه ببساطه كده ايه سوره الكهف ونجيب ايه ايه اصحاب الايه صاحب الجنتين الموضوع ده بقى ايه يعني عايزين نخش يعني نقرب اكتر واكتر يعني مظاهر الاندماج النفسي في موضوع الامكانيات والمواهب والذاتيه ونقدر لان ده اكتر بقى مربع حقيقي احنا اصلا متلبسين بيه يعني موضوع الاستعلاء على الغير والنظر للغير بشكل مش كويس وكذا وكذا ده طبعا موضوع مخيف جدا الاخطر منه ان انا شايف ان امكانياتي دي بتاعتي ومواهبي دي بتاعتي اه الدكتور بيقول ايه القوم الوحاد اللي ضحكوا من ايات الله المصريين. كل الايات الثانيه كل الاقوام الثانيه مثلا يستهزئون يسخرون يضحكون. يعني يعني بنضحك بس ولا سبب بقيت ربنا يضحك. تتكلم عن حاجه لحد يجاوبك هتقعد تضحك بقى تضحك ازاي انت مرحله اندماج مع نفسي ان انت ايه عايش في حته ثانيه خالص. شوف بص اللهجه لا وبعدين ايات سيدنا موسى بالذات كانت ايات واضحه جدا يعني يعني سيدنا موسى نفسه لما رمى العصايه لها تحولت تعبان هو نفسه طلع يجري ازاي فعلا يرمي عصا قدام الناس تحول تعبان في نفسه في الصحراء نفسهم امنوا بالظبط صحيح. السحر اللي انت كانت بتقول يعني مش فاكر مطلعها بس انا يعني كان في معناها ايه يعني تعالى اوريكم ضرب فسخين مش فاكر اقول ايه اوريكم ضرب فسخين فكان احد التفاسير ضرب فسخين تفسير الطبر الطبر يطلع لا لا ضرب فسخين بين قوسين لا والله التفسير كان مكتوب كده المستعان احنا خير اجناد الارض. طيب نفتح كده صفحه 297 لا احنا برضه مزاجنا برضه خليها مصر كويسه الدوره الوحيده في سوره القران. اي والله كنت مره والله حتى احنا كمسلمين كتار اسلامي حتى ساعات بيعملوا كده لما كان في تمكين مصر يا جماعه هي لما اصل الخير واهلها طيبين لما تتقلب علينا دار الفاسقين. دار الفاسقين كان الشيخ العريفي جدا خطب بقى ايوه مصر هي اصل دلوقتي مصر انا قلت يا ابو انا لازم نظبطها بقى والله بعد قلت يعني شكلك مبسوط اصلا مش مبسوط الموضوع مضحك بس يلا حبتين برضو هو دي والله انت عايز انا انزل مصر صحيح. طيب نقرا كده ايه 34 و 35 و36 وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. الراجل ده مبالغ يعني مبالغ فيه قوي كان عنده شوية صبر يعني تخيل بقى مفيش قيام الساعة وربنا ما عندوش زي يعني بالظبط بالك بس عشان عندك جنينة يعني ده مش شوية صبر والنفس على نفسه قال بعد كده لا تتخذوا الضيعة لا تتخذ الضيعة الضيعة اللي هي العزبة حدش يعني يعمل لنفسه عزبة فتنة يعني ماشي ما قصدي برضو يعني برضو المفروض يعني واحد عنده 100 فدان ما دخلش بقى فقال يعني قال لصاحبه وحاول ما اكثر من كمان وعسى ماشي ودخل جنة وظن نفسه قال ما اظن انت يعني ليه يعني ليه ده بالعكس انت بيدها ازاي قبل والله يعني الساعة طب الساعة مش قريبة انت ممكن ممكن انت ما تقولهاش يعني فاهم قوي يعني انت مش عارف فاهم بس انت ممكن جواك ايوه عايش ده اخطر حالة بقى ما دي احنا بنعملها اصلا هو عبر عنها خلي بالك هو ايه ليس الفارق بين من يتكلم عما لا يتكلم الا الكلام لكن في الاخر كلنا اصحاب حالة واحدة يعني مثلا ايه واحد كاتب بيكتب كويس بيكتب كلام مثلا في الاخلاص مش معنى كان هو اكثر اخلاصا من المشموق من اللي ما بيكتبش بس عنده موهبه الكتابه فهو واحد بيتكلم كلام شرك مفيش كتير على هو مشرك من جوه في قلبه بس هو الفرق بس ان هو بيعرف يتكلم بيعرف يعبر عن شركه فهو ده بيعرف يعبر لا اصل قصدي يعني علاقه ان انت مهما كان عندك جنينه طويله عريضه ليه الساعه مش هتقوم بس يعني هو ده يعني ابن عصره كان حوار الجنينه ده كان لا يا عم لحد دلوقتي انت لو خدت مثلا في ناس عندها في مصر هنا 80000 فدان ارض زراعيه على بعضها 80000 فدان انت لو خدت 80000 فدان 80000 فدان يعني مثلا تقعد تجري بيهم بالعربيه مثلا تلت ساعه ما تخلصهمش يعني عربيه جديده اصلا عنده كبر وشاب مش عارف كل واحد حسب مكانه يعني هل انت بالظبط لو معاه اشتري مش عارف ايه بنطلون جديد ماشي مفيش حد زيه في العالم ماشي ما انا بلاش في حد زي يعني انا كل واحد على خاطر الموضوع ماشي انا قصدي المال وقال صاحبه انا اكثر من كمان معز نقرا ماشي ده الكبر اللي هو جاب عنده حاجه والراجل ده ما عندوش انما قصدي ما اظن انت بيدي هذه ابدا لا لا ايوه لا بس لا لا بس بس اقول لك حاجه في حاله من الاطمئنان اللي مثلا يعني بتكلم مثلا حد ان احنا ايه ان احنا الناس كتير مننا مش كاتب وصيه بتاعته انت ما اظن يعني فهمت بكره اكيد مش يعني خلاص انا من النهارده وبكتب بكره او الجمعه الجايه مثلا حتى لو فتره من نفسيه لما قلنا احنا نكتب الوصيه صحيح ايه الجمعه اللي جايه انت لما بتجيب حاجه جديده انت هتعيش لحد الجمعه اللي جايه اكيد يعني لما بتجيب حاجه جديده هل بتتخيل شكلها وهي دبلنة وهي مهلوكة جبت كوتش جديد اشتريت كوتش جديد الشهر ده يعني بحط على اول يوم كله والله بعد كده هتتبدل امتى بقى لو مثلا ايه مثلا اتطرب ولا اتقطع ولا اتخدش كده خدشه واتخبط فيبدا ما هي دي بسات من عشان ربنا يفكرك ان هو في وقت ما هيدوب لكن لحظيا كده بيترمي في القلب شعور ان ده ما يعني جبته خلاص كده عربيه جديده يعني اللي مثلا ايه خد مثلا مش عارف في فيلا في الرحاب ولا في مدينه هل بيجي له لحظه ان هو مثلا ممكن يموت ويسيبها يعني مثلا راح دفع مثلا 7 مليون جنيه في فيلا مثلا هو لو جاله خاطر ممكن يموت ويسيبها مش هيدفع 7 مليون ايوه صح يسيبها بعد كده ازاي يعني والله يعني كان ليه على صاحبي كده والله كان عمالين يقول ايه كان ساكن جنبي كده وبعدين راحوا اشتروا ارض في شروق كبيره جدا له فيلا مثلا 3 سنين فيلا بس ما شاء الله عليها جميله اول ما بنوها خلصوها بالظبط بابا اسبوعين ومات مش فارق غلط من بالله غلط يعني بس فهو ده بقى فين في حياتنا بقى اللي هو ايه بلاش فين في حياتنا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه بس اقف لحد كده خلاص ما تقولش وقال اي شيء هو دخل جنته وهو ظالم وركب سيارته وهو ظالم لنفسه ولبس كوتشيه وهو ظالم لنفسه ومسك كمبيوتره وهو ظالم وفتح موبايله وهو ظالم لنفسه دخل الشغل راح الشغل وهو ظالم بس حالة ظالم لنفسه بس يعني بلاش ايه بلاش معطياتها الضخمة قوي اللي في الصورة دي اللي هي بقى ما اظن طبيعي هذه ابدا وما اظن ساعة بلاش لحد هو ظالم لنفسه بقى باي باقل قدر انا اظن ان ليا فضل في الحاجة اللي انا عملتها الحاجة اللي انا فانا اللي جبت وانا بقدراتي وانا بفهمي واهلي وانا معايا وانا ذكائي ايوه يا عم تعالى بقولك ايوه يا عم عملت كوباية الشاي وانا ظالم لنفسي لا لا بعذركم محدش بس لا مش عشان انا باجي لا امو اظن نفسي يعني الشركه ان انا يعني طبعا ايوه اظن انا بشك نفسي او اشك غيري بقى بالظبط بس خلينا هنا بشك نفسي مثلا بسوبر ماركت ايه رايكوا بقى في اللي شفت لك يا عمرو فيجي بقى ايه فيجي ربنا ايه يبعت لي موقف خزي مثلا ايه بس يجيب حاجه تطلع برد يجيب مثلا مش عارف ايه تطلع مثلا مش كويسه يجيب مثلا مش عارف ايه تطلع اي كلام يعني مثلا كوبايه شاي وبوز من ومش تكسر تقع موقف خزي عشان شيء فوق ده رحمه من ربنا تصدق يا خلي بالك ربنا بيحب صاحب الجنتين ده جدا ما موتوش هم ماتش هو احرق له الجنه وساب اصحاب الجنه نفس القصه احرق لهم الجنه وسابهم يعني اللي انا مش جروب يحضر ممكن يكون كمان رجع لعله ذلك صحيح رحمه ايه منع ايه منع صح مكلفه شويه بس يعني والله تكلفه تكلف جنتين احسن من ربنا وهو ضايع ولا اساس يعني هي بس عندي استفسار وعندي محفوظ وما اظن الساعه القائمه دي قصده بيها ايه ان هو فعلا زي ما قال عمرو ان انا مثلا مش هموت دلوقتي ولا هو اصلا الساعه هو مش مقتنع بالساعه هو بيقول الاخر يعني لا هو هو قال ولا ايه رودبت لا لا هو هو الله اعلم والله الحرص على الدنيا والشح هي المشكله النفسيه عامه بتورست اللي هو رايت الذي يكذبه بالدين شفتوا مين ده بقى مش الذي ينكر البعث يزيدون بس ده حالة ثانية لا لا زي كذا يدعو اليتيم ولا حضور طعام مسكين اللي هو وصل لحالة معينة من الاندماج النفسي خلي بالك ده يعني هيفيدنا في إيه اللي هو الكلام ده اللي هو أظن الساعة قائمة ورأيت الذي كذبه بالدين والآية بتاع سورة الفجر اللي هو كلا بل آسف سورة الفجر سورة الفطار سورة الفطار اللي هو إيه ما غرك ربك الكريم كذا كذا كلا بل تكذبون بالدين هيفيدنا في إن من أهم وسائل العلاج الموضوع المشكلة النفسية ده اليوم الآخر الاول في قصه اللي هي مثلا ركبكم في سكر كان واحد زمان يعني كان بيقول ان هو في ثلاث حاجات بس رابعه مش فيه اللي هي ايه وكنا نكذب بيوم الدين فسبحان الله الرد بعديها على طول كلا بل لا يخافوا الاخر دليل ان انت مش مصدق بالظبط ما تضحكش على نفسك ان انت مش خايف من نفسك فهو انا ساعات كده حته فرق الكفر او العدم الايمان باليوم الاخر دي ازاي بقى كلنا لا هو مش قصه فاهم اللي هي اكيد الموضوع مش ايه مش كده ذكر كتير كده ايوه واحنا مخاطبين بيه يبقى الموضوع مش الكفر البواح مش ان انا اقول مفيش يوم اخر لا اكيد الموضوع ده مقصود بيه حاجه تانية ما هو بقى ايه اللي هو لكل قول حقيقه انت مو باليوم الاخر فما علامه ايمانك ما حقيقه قولك حقيقه قولك ان انت لو انت مو باليوم الاخر هيبقى في تزكيه نفس 100% ما هو عقيده الايمان باليوم الاخر دي او الايمان باليوم الاخر ده المفروض يشكل جزء من شخصيتي عشان يعني زي ما الربوبيه الايمان بالربوبيه ليه دور ضخم جدا في موضوع تزكيه النفس واضح قوي هو بدا يظهر زي في اليوم الاخر مفيش كلام وهو طيب نكمل ايه حد يعني عنده حاجه جديده فيها وما اظن الساعه تقرب والله واحد بس اللي هي ما اظن ان تبيد هذه ابدا فعلا هو اصلا بيستند عليها يعني هو فخر بيستند عليها فهو فعلا اكيد بيظن ان هي مش يعني الموضوع مش كبير ولا حاجه ان هو مش صعب ان هو يظن انها مش هتروح لان هو فعلا لو ظن انها هتروح في يوم من الايام مش هيختار بيها ولا هيستند عليها يعني الدكتور بتاع الكلى ده هو لسان حاله وما اظن ان اخطئ في استخراج الحصون الكلى هو ده مثال محلول وما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن ان اخطئ في استخراج الحصون الكلى وما اظن ان اخطئ في استخراج الدرس من بق الرجل وما اظن ان اخطئ اعجز عن كتابه بيان صحفي وما اظن ان لا استطيع اصلاح المشكله الفنيه اللي في الشركه وما اظن ان هو اسها بقى صح كده وما اظن ان اسوق العربيه من هنا لهنا ما اقدرش يعني اعجز عن سواقه العربيه من هنا لهنا وما اظن ان اعجز عن ترجمه المقال الانجليزي ده وما كل واحد بقى في ايه في مجاله في اللي هو ايه مصدر فخره مصدر عزه هو ساعات ايه في الشيء بيديك احنا مش بنتكلم في الاسباب احنا بنتكلم في المصيبه اللي احنا واقعين فيها نفسها الكارثه الافه اللي احنا فيها طيب نجيب كده اخر صوره القصص كده قصه قارون اتفضل بس انا عايز اقول حاجه اتفضل وحتى صاحبه لما رد عليه قال له اكثرت بالذي خلقها من تراب قعد بقى يفكروا بقى بالظبط اصل الموضوع صحيح قال له شو اكثرت اللي اداك الجنه مثلا جابها له من الاول خالص احنا برضه ساعات بنطمن من حته ان هو ربنا سبحانه وتعالى زي ما كرمنا في الدنيا مثلا فنلتزم بتاعنا اللي هو نفس اللي قال ايه وليه رددت لربي صحيح الواحد مطمن قوي ان هو يوم القيامه خلاص معدين يا اخي مثلا ده في غيرنا وحش كتير ده في كذا صحيح صحيح يعني تكمله وما اظن يعني انا ما بظنش ان صاحبكم وما بظنش ان انا لو رجعت هلاقي حاجه لا ولاين رويت كمان شايف ولو هتطرد يعني كلامكم صح وانا رجعت هلاقي حاجه برضه كمان ان لي عنده الحسنى فرايت الذي كفر بيدنا وقال لو ايوه بالظبط طيب ماشي خلينا نجيب دي وبعدين نجيب سوره القصص كويس تعال نجيب هات سوره المدثر نجيب سورة المدثر نجيب بأسف سورة مريم صح نجيب سورة مريم آخر مريم صح ترى إن شاء الله تنما لو ورد مقرأة تفضل حد إيه أقرأها هي بس كده أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا جابها منين بقى؟ سؤال واضح جابها منين؟ حتى ربنا عز وجل بيقول كده اطلع على الغيب اطلع على الغيب يعني حد قال له يعني الكلام ده مثلا ده هيحصل؟ كلا طبعا عم تاخذ عند الرحمن عهده برضه ما خدش عهد على الله عز وجل ولا حاجه كلا دي وكلا دي فايه بقى يعني وقال احنا بقى رايت الذي ها ما هو اياتنا دي مش اسم القران اياتنا اي ايه ما هو ايه المنع ايه ان انا انسان ضعيف ما هي دي ايه ايه ان انا انسان عاجز ايه ان انا انسان جاهل انا مثلا دلوقتي مهندس شركه اتصالات ايوه انا من 10 سنين مثلا ولا كنت اعرف اي حاجه لا في اتصالات ولا في هندسه دي آية في حد ذاتها وتعلمت هو كون ربنا علمني في الخمس سنين الأخيرة في العشر سنين الأخيرة حاجات معينة ما دي آية جبت منين بقى أن أنا مثلا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال هصلح الشغلانة دي هصد في القصة دي بتاعتي واضحة نفس القصة كفر بآياتنا ما مش لازم وهنا نفس القصة هو الله عز وجل منح كان مين ده كان أبو البختري تقريبا ولا وده العاصي بن وائل العاصي العصب نوائل ده هو الله عز وجل أتى آية من آيات ربنا هو أتى أمواله أتى أولاده أتى آية كفر بأن يعني بآية إن دي دلالة على الله ما الآية اللي هي الدلالة أو العلامة كفر بأن دي علامة على الله عز وجل لم يرى الله عز وجل من خلالها لم يرى أثر صفات الله من خلالها وشاف بس إن هو مؤتى شاف الأثر شاف النتيجة وربطها بنفسه وبدأ يقول إيه ده أنا هاخد كمان وكمان ده انا جاي لي كمان وكمان. زي احنا ما بنقول ده انا اكيد اخش الجنه. لا يا اخي خلينا ببساطه. انا الولد التالت في الجنه. كانت نزلت في اللي هو كان احد الصحابه كان خباب كان قال لحد من الصحابه كان هو عليه دين ده نزول عليه وقال له فكان رايح يطلب الدين بتاعه. اه. بس كان ابو جهل تقريبا صح؟ اللي هو قصه الدين دي. ماشي العصر تمام. طيب عايزين بس ناخد ايه المشهد بتاع علينا هنا في الدنيا اللي هو ايه انا ساحصل على مزيد هاخد كذا ثم يطلب ان ازيد ثم يطمع ان ازيد. جاب منين الكلام ده؟ انا اظن ان ليه حق في حاجه اه ما عملش حاجه مقدماتها بالظبط. لازم احنا بنظن احنا لينا حق ان احنا نخش الجنه وهي دي عند ربنا مش صحيح وان انا اقبل على عمل واقدم على عمل واظن ان انا هوفق فيه وانا ما جبت الكلام ده منين. انا داخل انا مثلا ايه داخل مثلا ايه اشرح حصه للولاد بدل مدرس عربي جبت منين انا هقدر اشرح. بس برضه ساعات المشكله بتبقى مثلا اه لا انا داخل وخايف ومعتمد على ربنا كويس بعد ما ربنا سبحانه وتعالى وفقني ده انا كنت كويس. هذه بقى دي صح الله يفتح. كويس هو ده كلام كويس هنا ال ال ال ال بس خلي الكلام ده جاي قدام. بس موضوع العقب ده اصله ثلاث مراحل، في عقب قبل العمل، في عقب اثناء العمل، في عقب بعد العمل. لكن عايز احافظ على نفسي في العمل قبل وبعد واثناء صح. ممكن واحد يبقى قبل الان ومتوكل على الله العمل يمشي وفي النص كده يبدا ايه يتنفخ. لا في واحد تاني حد ما خلص بعد ما خلص قاعد يحكي لا انا عايز احافظ على العمل في الثلاث مراحل. بس احنا بس الاول نوصف بس الحاله بشكل عام، حاله الاندماج، حاله ان انا مش ضايع، حاله ان انا الدنيا مشبره عندي خالص. طيب احنا ممكن نكتفي بهذا القدر كاستخراج مظاهر نحسب الموضوع شويه اتضح ونبدا نعكس المراية على نفسنا. هو الاصل في عكس المراية على نفسنا ان احنا نقفل نفتح كراستنا ونبدا نكتب. بس هي المشكله ان انا برضو شويه هقعد اكتب كلام ايه نظري او اكتب كلام بعيد. فانا عايز حد يواجهني بالحقيقه، عايز حد ايه يلزق المرايه في وشي واستفيد من اللي هو بيديهولي وايه واقرا. فاحنا عندنا بس الاول كده قبل الايه قبل ما ناخد الوسيله اللي جايه دي هنسمع كده ايه مقال صغير كده بتاع يعني عشان ما نقعدش نوزعه. هو مقال صغير خالص يعني ان شاء الله فنقرا كده ان شاء الله على بعض وبعدين ايه ناخد الوسيله ان شاء الله. بسم الله. هو المقال متاخد من كتاب انا مش فاكر اسم الكتاب ايه. بيقول ايه؟ بيقول ان النقد يمثل زوايا النظر المختلفه للمشهد الواحد. النقد ويضيف عقولا جديده الى عقلك كي تفكر وعيونا تزيد عينيك قوه في الابصار كي ترى. كلام واضح معايا يوسف ولا ايه؟ لا انا ممكن اقرا بس طيب خلاص زي ما تحب مفيش مشكله. ماشي طيب نوزعه ولا نسمع؟ لا هنسمع هو يقرا. طيب خلاص ماشي. طيب هات الكرسي بصراحه الكرسي اهو عشان عايش. طيب مره تانية كده بسم الله. بقول ان النقد يمثل زوايا النظر المختلفه للمشهد الواحد. النقد ويضيف عقولا جديدة إلى عقلك لكي تفكر وعيونا تزيد عينيك قوة في الإبصار كي ترى. والعاقل لا يلتفت إلى شخصية الناقد وأسلوبه وخلفيته التاريخية العاقل ومدى قربه أو بعده عن فكرته. العاقل المفروض ما يبصش الكلام ده كله في اللي بينقده يعني أصلا ما يفهمش أصلا هو مش واخد باله أصلا مش أصلا مين ده اللي ينصحني مين ده اللي يوجهني مين ده اللي ينتقدني. لا العاقل ما يفكرش في الكلام ده كله. هو العاقل بيدور على عقول جديدة وعيون جديدة تبص معاه أو نعته ما يبصش أيضا إلى نعته بالبناء أو الهدام ما يقعدش يفكر في النقد ده بناء وهدام مدركا أن عملية الهدم والبناء في يده هو. عملية الهدم والبناء في إيده كما أنه لا يضع شروطا للناقد كأن يتأدب ويتلطف أو يزيد كلماته. ما يقعدش أقول اللي بينصحني معلش بس انصحني بشويش اكتب بس بسلوب كويس ما تجرحنيش ما فكرش في الكلام ده. أنا بس أقول له انصحني وشجعه عليا وجرأه وبعدين إيه أنفض أنا بعد كده الكلام بعدين. هو الراجل بيقول برضو كم أعجبني مطارد الأفكار أينما كانت فيذهب فريق العمل بمشروعه ليعرضه على من يعتقد أنه سينتقد فكرته بقوة فيستفيد من أسئلة الناقد الحرجة يسأل أسئلة محرجة ولعل أعضاء الفريق لا يملكون أجوبة كافية ما عندوش إجابات كافية لكنهم يختبرون صلابة الفكرة من خلال تلك الأسئلة فيضعون أيديهم على مواطن قصورها ومن ثم يبدأون في تجذيبها تثبيتها وتوفير الأجوبة على الأسئلة المطروحة. إنهم لا يطلبون من الناقد المشاكس أن يشاركهم في التنفيذ بل استفادوا منه في أعمق من ذلك في بناء الفكرة وتطويرها وقد يستعذبون يعني يحبوا يعني وضع افكارهم تحت مطارق، يقعد يعرض فكرته على اللي هيخبط له فيها، على اللي يكسرها له، لتزداد حده، يعني تزداد النقد ده حده. فيخصصون لمشروعهم كتيبه من النقاد تعرض عليهم الافكار لسان حالهم، ايها النقاد اعيرونا اعينكم، سلفني عينك ابص بيها من خلالها على المشروع ده. وليس ذلك فحسب، بل ويفردون ملفا لتسجيل اخطائهم ولا يخجلون من توثيقه، لتكون في ارشيف ملفات المشروع ويستفيد منها من يليه. على كل صاحب فكره ان يدرك انه يمسك صوره مقطوعه. انا ماسك عن نفسي صوره، انا لو ليا صوره تابلو انا معايا منها الودن بس، معايا منها الحته دي بس. ودوره ان يتقن هوايه تركيب الصوره، يجمع الصوره من الناس ويركبها، فيدرك انه يمتلك قصاصه من الصوره وان بقيه القصاصات مع الاخرين، وانه يحتاج استجماع كل القصاصات كي يبصر الصوره، وبعض هذه القصاصات مع افراد فريقه هو المشاوره، وبعضها مع المتحاملين، وبعضها مع الاعداء. وقد يستعيد قصاصه بكلمه طيبه واخرى بكلمه لاذعه من حامل القصاصه، فعليه ان يدرك ان لكل قصاصه سعر، وان واجبه استعادتها جميعا، وان يوقن ان فتح بوابات العقل لمرور مواكب النقد بدون قيد يضمن استجماع كل قصاصات الصور. لو حطيت شويه قيود في قصاصات مش هتعدي. الطريف ان البعض يبذل الجهد في جمع القصاصات فيستمع لكل الاراء، ولكن لا ليركب الصوره، بل يحرق تلك القصاصات ويلقي قصاصته التي بين يديه، ثم يقنع من معه انه استمع لكل الاراء وتاكد من صحه ما يقوم به. فاحنا عايزين نجمع قصاصات عن نفسنا، عايزين نكمل المشهد، عايز اشوف نفسي بكذا عين. انا شايف نفسي الاصل، انا كنت شايف نفسي ما شاء الله ما حصلتش زي الفل. بدات اشوف بعض مظاهر الخطا عند الناس، قوم عاد، قوم ثمود، ما اعرفش قوم شعيب، قارون، فرعون، ما اعرفش مين بتاع. فايه بدات ادرك ان انا ممكن ابقى زي الناس دي، ممكن ابقى في خطر. بس يعني والله انا فيها مشكله ان انا كذا 5 6 3 4 مظاهر. لا عايز يعني عايز كل اخ من اخواني يكتب لي 3 4 مظاهر عيوب فيا خطا، وانا مش هشترط عليه يكتب ازاي. ما اقعدش اقول له ايه بالراحه عليا وما تفتكش عليا وما اعرفش ايه والكلام ده، لا دوس يا عم اكتب واخد. طبعا ده من ناحيتي، من ناحيته هو بقى يتادب، يعني ناحيته مثلا ما يشتمش، مش بس انت غبي انت ما بتفهمش انت مش، لا يعني في الاخر انا عليا ان انا اتحمل العباره كما كانت، لكن هو عليه ان هو ايه يحسن في العرض، يعني هو خلقه هو ان هو يحسن في العرض، وبلا دخول في ايه في النيات. يعني مثلا ما ينفعش اقول لاخويا مثلا انت منافق انت مرائي، لا يعني مثلا ممكن اقول له مثلا ايه، اقول له مظهر، يعني لو عايز افيد اخويا اقول له مظهر، اقول له مثلا انت مثلا بتتكلم عن اعمالك، لكن ما اقولوش انت مرائي جبت مرائي دي منين ما اعرفش، ما اقولوش انت منافق، لا اقول له مثلا ايه انت ممكن تقول كلام ما بتعملش بيه. ممكن اقول لاخويا ما اقولش لاخويا مثلا ايه انت متكبر، لا ممكن اقول له مثلا ايه انت مثلا بتستعظم اعمالك او بتقدم نفسك او بتتعامل مع الاخرين باستعلاء. انت مثلا اقول له مظهر يستفيد بيه ويصدق بيه صحه النصيحه، وفي نفس الوقت ما بقاش دخلت في ايه في النيات، ودخلت في اللي انا اصلا ما اعرفوش. ابقى انا بقى يعني انا بقول له انت مثلا منافق وانت مرايا وانت متكبر، وابقى انا بقى ايه مطلع على قلوب الناس. انا بقى يعني انا بقى في خطا اللي ايه اطلع على قلوب الناس. فاحنا نحاول كده ان شاء الله نستعين بالله كده، ونبدا كل واحد فينا يجهز مجموعه، يعني يقطع شويه ورق من الكشكول بتاعه بعددنا احنا كان 8 صح، كل واحد يقطع 7 ورقات يوزعهم على علينا، تمام كده واحد بالدور كده لو عايزين، عشان برضو الموضوع ايه. انا هقطع 7 ورقات دلوقتي، انا تحديدا هقطع 7 ورقات وزعها عليكم، كل واحد يكتب لي ملاحظات ونصائح. ولاحظ انك تتكلم كتير، ولاحظ انك مثلا صرصار مش عارف كذاب بتغلط مش عارف كذا، شويه ملاحظات ونصائح، وانصح لك بان انت تبطل كذا تعمل كذا تاخد بالك من كذا مش عارف ايه. ده هيفيدني في ان انا هفيد فوائد كتير جدا جاي قدام ان شاء الله، موضوع اكتر بالتفصيل، بس احنا عايزين نستفيد منها حالا في جزئيه صغيره. جزئيه ايه؟ ان انا ابدا اوجه المرايه لنفسي. طب حد ما نعرفوش والله في حاجات عامه برضو في الاخر، يعني مش مشكله ممكن اكتب فيها حاجات عامه بس. طبعا ايه مش هكتب اسمي على الورق مثلا، يعني انت بتكلم الناس مثلا مش صحاب مش عارفين بعض. لا هو الكلام ده هيتعمل في البيئه الامنه بس اولا، يعني في شروط كده بيسموها البيئه الامنه، يعني مثلا الكلام ده مثلا ما يطلعش بره، يعني اي كلام من اللي بيطول دلوقتي انا مثلا بقول المجالس بالامانات، اذا التفت احدكم فهي امانه، احنا مش ايه اولا كمان ما بيطلعش بره زي ما قلنا البيئه الامنه ان انا مثلا ايه ما بشتمش اخويا ما غلطش فيه ما كذا لا انا هكتب كلام نصايح يعني هقول له ولاحظ انك تتكلم عن نفسك يعني ملاحظات وانصح لك ان انت تبطل مثلا تتكلم يعني كده يعني اقول له شويه ملاحظات وصف مورفولوجي هو 1 2 3 4 ونصايح بقى اعمل توجيهات اعمل كذا ما تعملش كذا اعمل كذا ما تعملش كذا تمام ومش هكتب اسمي طبعا ولا اكيد يعني واكيد هيبقى في شويه اخطاء في كتابه النصايح مثلا هل طبعا ممنوع منعا باتا حرام شرعا ان انا اكتب لحد ورقه خصوصا في الورق ده امدحه انت كويس بس لا مش انت كويس عشان بس واضحين يعني محدش فينا اولا لا ينتظر ان يجي له في ورقه كده ولا حد يكتب لاخوه كده حدش يكتب لاخوه انت كويس بس لا مش كويس ولا حاجه ماشي هو كويس خالص كويسه عند ربنا خالص جزاه الله خيرا يعني احنا مش موضع مش موضع مدح دلوقتي احنا جايين ايه ننصح بعض كويس بتلعب ايه بس على نفسك مثلا هتقول لي بس في حاجه ثانيه نراهم بخير اما في وقتها لا انا قصدي ازاي يعني مش المفروض النبي ما يقولوش كده لا مين قال كده هو مش صح لازم ينصح اصل هو جاي وانصح لكم هو جاي ينصح لازم اقول لهم طيب انا بس هستاذنكم استئذان بسيط ان انا هبدا بنفسي يعني ان شاء الله انا عايز اعرف يعني هو يعني ورقه مثلا لكل واحد يعني احنا هنكتب لك اسمه من كل واحد مثلا ايه كتب اسمه ايوه هو بعد كده هنعرضه اسم الشخص لا لا خلاص انا هاخده ليا يعني ورقه شخص لا مش هنعرضه خلاص لا انا مش هنعرضه يعني انا هاخد 7 ورقات خاص بتوعي اخدهم اروح انا بقى يعني احنا واحده واحده بس خطوه خطوه احنا يعني اولا نسخ 100% يعني اللي انا هكتبه لاخويا ما حدش تاني يشوفه غير اخويا بس يعني وما حد يعني لن نطالب احد ان هو يقول مثلا يقول اللي اتكتب له مش خالص يعني بس احنا ما نكتبش اي حد اي مدح انت كويس بص انا مش عايز اضايقك بس لا لا لا لا مش الكلام ده اخ محسن انت بتهزر كتير من الاخر مثلا يعني انت مش قصدي مثلا انت كذا انت كذا بطل كذا اعمل كذا كذا كذا بلا تجريح تجريح اللي هو دخول في النيات اللي هو كلام مستقبح شرعا ان انا اشتمه ان انا اعمله كذا وبلا مدح طبعا بلا مدح وبدون هزار وبدون هزار لا لا دي امانه اذا ايه حق المسلم على المسلم 6 صح كده واذا استنصحه اخر واحده تقريبا ان ينصح له واذا استنصحه ان ينصح له ده حديث صحيح الحديث الثاني انما المؤمنون قوم غشش انما المؤمنون قوم نصحة بعضهم بعض وانما المنافقون قوم غششة بعضهم بعض غش ازاي ان هو يقعد يمدح فيه هو يقعد يجامله وجاملك ليه يا عم الحاج مش حاسس الموضوع موضوع ايه تقيل تقيل طيب على كل حال احنا مش هنفتح الورقه دلوقتي عشان ايه يعني بس موضوع فتح الورقه ده هنستفيد بيه في وقت ثاني احنا بس عايزين يعني افتكر هقدر تالي دي حاجه اللي هي تكسر بقى انت تفتح وشك انت شايف ان انت كويس على التاني الناس احنا عايزين نخرج من حاله تحس ان انت طب ما تصلي بينا على النبي يعني ليه مش كل واحد يكتب ورا ويدالك لا ما حد ده بس كده الحاجه اللي انت لازم تقطع 7 يعني لازم من كشكولك انت ايوه مش كل عشان لحد لو ضغط دي مشكله لازم لا بالعكس استنى لا بس هو انا برضه عايز اقول لك على حاجه الموضوع مش انت جدع وانا جدع قبل الورق ما يجي بعد ما يجي هننزعل وده طبيعي وهنبوز وبتاع الفكره ان شاء الله محدش هيعرف مين قال ايه اه طبعا انت مفيش حاجه انك تغلط يا حد اروح بقى مش عايز اغلط الناس اللي قاعده دي كلها مش عايز حد تاني بص هو جاي انتوا تفكروا فيها كده يلا ماشي ايوه انا اللي فاكرهم بالظبط الناس اخدوا عبيده وماشي فين الصباح يلا روح انزل فاطلع بره بقى يا جدعان مش عايز حد في البيت يا جماعه طب انا هسيب بقى بره انا مش شغال فلوس بقى يا رب تفهموا لا بس انا شايف ان الموضوع مهم قوي ان احنا ما نشوفش الورقه هنا امال ايه ما نشوفش الورقه هنا دلوقتي يعني حد عايز قلم يقعد يركع على حاله مع قلم يركع على اصحابه اللي كانوا غيرهم اصحابه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا دورة نفسية بياخدوها 50 واحد ومش 50 واحد بيتقابلوا مع بعض في لقاءات زينا كده لا ده 50 واحد وقاعدين في شقق ساكنين مع بعض بقالهم مثلا 4 شهور صاحبك بقى واكل شارب نايم معاك لمدة 4 شهور اكتب له بقى خد 50 نصيحة بهذا الشكل. حاجة قاتلة يعني، حاجة مثلا بتبقى عايز مثلا ما تجيش بكرة مثلا، انت بتاخد وقت في البيت مش عارف تاني بكرة. بس في عدد معين ومع ذلك كل مرة بتنصح فيها كل ما بيزعل. طب مثلا اقول لك حاجة، انا مثلا انا قابلتك النهاردة امبارح، خلاص اكتب كام عام بتاع الكلام اللي بتكتبه على المستوى. بعدين يعني من امبارح النهاردة يعني بلاوي من الرياض ستين يعني احنا ربنا يسترنا ويصلح حالنا. كم واحدة طيب انت كم واحدة؟ لا اوبن سورس بس اقول لا ما اكتب زي ما انت عارف. انا شايفه بالظبط. عايز ورقه ثانيه ممكن ان شاء الله. بس كشكول بس عايز كشكول مش فارق كده كبير كده. احنا اتفقنا ان احنا ايه هنضحك كتير بس هنضحك على نفسنا نستحمل بعض كده ان شاء الله. طبعا ممنوع ان انا مثلا استخدم اللي هو بحس او ايه يعني مثلا ما اكتبش ايه انا بحس انك كذا مثلا. حاول تكتب كلام مباشر في مواقف ان استطعت عشان تساعده على انه يستفيد. يعني تحاول انت عايز ايه، عايز توري له نفسه، فبقدر المستطاع تكتب كلام مباشر، كلام واضح، كلام ليه افعال هو يعني يقدر يرصدها يعني. بالبلد لغتك. طيب ممكن نوقف دقيقة بس كده نسمع بعض الكلام عن النصيحة، لأن الكلام ده شوية مهم ممكن يبقى يساعدنا في كتابتها إن شاء الله. والكلام بيقول إيه؟ بيقول النصيحة هي الدواء المر النافع الذي يعيدنا بإذن الله إلى حجمنا الطبيعي بعد أن ضخمه المدح المادحين وأطراء المتملقين، وهي ترجمة عملية لشفقة المسلمين بعضهم على بعض وحب كل منهم للآخر ما يحبه لنفسه. نصيحة ترجمة عملية ده. نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل مدار الدين على النصيحة فيقول الدين النصيحة. ولأهميتها الكبيرة كان صلى الله عليه وسلم يشترط على بعض الصحابة في البيعة النصيحة. سيدنا جرير بن عبد الله بيقول إيه؟ بيعة النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، تبايع على كده. ولا يخطئ من يقول بأن النصيحة هي أهم وأبرز صمامات الأمان للمجتمع المسلم، يقول النعمان بن بشير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في تراحمهم مثل اللي هو الحديث المشهور يعني. لذلك نجد أنه من حقوق المسلم إذا استنصحه حق المسلم على المسلم ست إذا استنصحه أن ينصح له. دور النصيحة حاجتين خطرين جدا. أولا هي بتبصرني بعيبي وخطأي عشان أصلح بكل بساطة. أنا أخطأت أنا مثلا مش مدرك إن أنا في حالة مثلا كبر فأنا بصحبي حد بيقول لي أنت متكبر فبصحب فرود أنا أصلح أنا مش مدرك إن أنا مثلا مخطئ في هذا الخطأ فبصلح. الدور الأخطر للنصيحة الأخطر من ده إن هي بتوديني بتديني رسالة من طرف خفي إن أنا بشر مما خلق الله بغلط يعني إن أنا بغلط أي مكان هذا الغلط. خلي بالك كل واحد فينا في صورة مرسومة في ذهنه إن هو أحسن واحد في الدنيا هو اللي ما حصلش إن هو اللي كذا شقم أبا يعني خلاص هو ده حالة النماج النفسي اللي إحنا عايشين فيها. أنا مش مدلها يا عم لا لا ده إحنا متواضعين إحنا عامل إيه يا عم ده إحنا مغلابة ده الكلام اللي بنقوله بس لسان الحال وهنبدأ يعني نكشف نفسنا قدام نفسنا بهذا الشكل. النصيحة بتحطني في كادر أو في إطار إن أنا مغلط ومحتاج لنصيحة محتاج لتوجيه. نموذج خطير جدا في موضوع النصيحة كنا محتاجين يعني نعرفه قبل ما نكتب البتاع نموذج سيدنا موسى مع سيدنا هارون. سيدنا موسى لما راح موعد الله عز وجل بجبل الطور قال إيه سيدنا هارون؟ قال موسى لأخيه هارون خلفني في قوم وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. حد يقول للنبي ما تتبع سبيل المفسدين بك ونبي زيه السيد قطب بيقول كده هذا وموسى يعلم أن هارون نبي مثله ولكنها نصيحة الأخي لأخيه. طب ما هو هارون لي حق أنه يرفض النصيحة فأقول لا إن الصغير هو الذي يبعد عنه يدك التي تمتد لتساعده ليظهر أنه كبير. الصغير بس هو اللي بيرفض النصيحة الصغير الوحش بس هو اللي بيرفض النصيحة الصغير هو اللي بيرفض حد يساعده عشان يثبت لنفسه داخليا أنه هو إيه كبير هو مش صغير. الكبير هو اللي مش فارقة معاه ساعدني يا عم زي الفل اديني هاد زي الراجل اللي كان بيقول كده يروح يبعتوا أفكارهم يحطها تحت مطارق النقد عشان يحسنها أكتر عشان يضيف عليها عشان كده. فالنصيحة ليها دورين. الدور الأول هو البسيط اللي هو تصحيح الخطأ أنا بغلط في كذا بحد ينصح بحد يصحح. الدور الأخطر من ده إن هي تخرجني من إطار إن أنا ما حصلتش إن أنا البريمو إن أنا اللي ما فيش زيي لأن أنا زي الناس بغلط يعني عادي وارد إن أنا أكون بغلط وارد إن أنا أكون وحش وارد إن وارد هي بتحطني في الوارد ده بتحطني في إطار إن أنا عادي يعني مشكلة. مثلا يعني كانت من المواقف اللذيذة مرة إيه دكتور بيقول واحد صاحبنا أنا خايف ولا إيه يعني إيه لا تورطنا معاك في الإيه في الشغلانة اللي هو شايلها دي قال له انا ورطك في الشغلانه دي بس يعني يعني هو عايش دور ان هو ايه يعني ممكن يورطنا لكن ايه ايه يا عم انت بتقول كده ليه شفت الفرق ايه يا عم انت بتقول لا ده هو ده هو بقى عايش دور العكس وعايش دور ان هو ما شاء الله بيسد عننا بقى وبيخدم عننا بقى وما حصلش وبتاع لكن هو التاني ايه يا عم هورط دي بس يعني ايه فالنصيحه بتحطني في ايه في هذا الاطار في هذا الكادر ان انا طبيعي أننا نكون وحشة. طبعا إحنا الآن في مجتمع يعني للأسف الشديد ضاعت في نصيحة تحت شوية شعارات نصيحة الملأ فضيحة. فعلى الدكتور لابين ننصح الملأ ولابين ننصح في السر وبقينا ننصح بشكل ملتوي. والله يا أخي بس أنا شايف مثلا إيه واحد صاحب مثلا متساهل في الاختلاط والتعامل مع النساء وبتاع. والله يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما تركت على أمتي فتنة أضر عنها فتنة النساء وبني إسرائيل هلكت بالنساء والنساء دول يا أخي فتنة والله راح الأشعار في ركب الأوتوبيس هو ما شاء الله صح والله يا أخي النساء دول فتنة هو برضو ما يا عم خش بشكل مباشر قول له أنت فلانة فلانة زميتنا في شغل بتهزر معها لي النهاردة عصر بتهزر لي معها الصبح عايزين دي حتى لو أحمد مش واخد الكلام إيه؟ لا لا لا لا إحنا بنتكلم على البيئة بتاعتنا البيئة بتاعتنا مثلا إيه أنت مثلا بتأثر صوت الجماعة ما عودش بقى أكلمه بقى عن فضل الجماعة وأهمية الجماعة وأسيبه يفهم لا مسيبوش يفهم يعني من ضمن أمثلة النصيحة الفجة اللي حصل من الصحابة نصيحة بقى يعني عزيزي بقى أمثلة بقى أمثلة فجة سيدنا عبد الرحمن بن عوف واقف وجنازة سيدنا عمر بتايه بيتصلى عليه فطلع سيدنا علي وسيدنا عثمان بايه بيتقدموا عشان واحد منهم يصلي عليه أصحابه أقرب مقربين إليه سيدنا علي سيدنا عثمان سيدنا سعد سيدنا عبد الرحمن بن عوف هم دول الرفقة يعني سيدنا علي سيدنا عثمان بي ايه بيتقدم احسن ابن عوف بيقول لهم ارجع فما اراها الا نفسيكما تقت للاماره تقدم يا صهيب. هو سيدنا عمر كان وصى بان صهيب يصلي عليه كان ممكن يقول لهم ده وصى بصهيب بس بعد اذنك بس يا علي بعد اذنك يا عثمان بس هو خط كده ما ارى نفسيكما الا تقت للاماره ارجع. كان ده سيدنا عثمان يقول له ده من الناس كده ده من هعمل لك ايه ظروفك كده ده اللي احنا عايزين المباشره في النصيحه، عايزين خبط في يعني الوضوح كده، مفيش التواء. عايزين طبعا قدر المستطاع تكون في السر، ما جاتش في السر وجات في العلن خلاص هعمل لك ايه؟ يعني هو الخطا كان في العلن، اضطر انصحك في العلن عشان الخطا كان في العلن، ما عرفتش ما جاتش فرصه انصحك في العلن في السر، اضطريت استعجلت اي حاجه، انا غلطت يا عم انا وحش وانصحك في العلن، بس في الاخر نصيحه في حد ذاتها هي نصيحه لازم اديها، فده حق حق المسلم على اخوه. طيب نكمل كده ان شاء الله عشان ما نعطلش نفسي. خلاص علم الوقت طب مني بقى الله يكرمك. بص عمرك بقى اخبار خلاص. اه اتنين.